وقسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وانا حي فاستغفر لك فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت: أشتوى ثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ورأسه لقد أممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه، أو أعهد أن يقول القائلون ويتمنى المتمنون. ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. حدثنا سليمان عن فلم التميم عن حارث بن سويد عن ابن سعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ويعاق فمسسته، فقلت: انك لتعاق وعاقا جديدا. قال: اجلكم يعاق رجلا منكم؟ قال: لك اجران. قال: نعم، ما من مسلم يصيب اذى من مطمئن مرض فما سوى الا حط الله سيادي كما تحط الشجره ورقها. حتى مسلم بن غزة بن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه قال: اخبرنا زهير عن عمرو بن سعد عن النبي قال: جارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي زمن حجه الوداع، فقلت: بلغ بي من وجع ما ترى، وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه لي، فتصدقوا صدقوا بثلثي ماله. قال لا قلت بالسطر. قال: لا قلت الثلث. قال: الثلث كثير، وأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم على أن يتكففون الناس على أن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إن لو جرت على ما تجعل في امرأتك. وقال المولد: قوموا عني. أثنى إبراهيم موسى قال: أثنى هشام عن معمر حا، وحدثني عبد الله بن قال: حدثنا عبد الرزاق قال: وأنا معمر الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت رجال في مغر الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مكتوب إليكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجه عندكم القرآن وحسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصوا منهم من يقول: قربوا يكتب لكم للنبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول: وما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. قال عبيد الله: وكان ابن عباس يقولون: الرزية كل رزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يكتب لهم كتابا ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. باب من ذهب في الصبيل مرض اليدعى. حدثنا ابن حمزة قال: حدثنا عاد بن ابن سمير عن جعيد بن جعيد قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بخالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: رسول الله، ابن أختي واجه، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ، فشربت من وضوئي وقمت خلف ظهري، فنظرت إلى خاتم من وادي بين كتفي مثل زر الحجرة. باب تمني المرض الموت. حدثنا آدم وقال: حدثنا شعبة وقال: حدثنا ثابت بن بورين عن سلمة بن رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنى أن أحدكم يموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فعلا فليقل: اللهم أحيني ما كتحت خيرا لي، وتوفني إذا كتبت خيرا لي. حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خبب عضو وقد اكتوى سبع كيات، فقال: إن أصحاب الذين سلفوا أمضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإن أصبنا ما لن نجد له موضعا إلا التراب. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، ثم أتينا مرة أخرى ويبني حياة الله، فقال: إن المسلم يجار في كل شيء ينفق إلا في شيء يجعله في هذا التراب. هذا نبي من قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو عبيد الله أبو عبيد المولى عبد الرحمن بن عوف أن أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحد عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا، لن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسدد وقرب. ولا تمنى إن أحدكم الموتى إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. أثنى عبد الله بن شهاب قال: أثنى أبو سلمة عن هشام بن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مستند إليه يقول: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق. باب دعاء العيد المريض. وقال عائشة بنت سعد عن أبيها قال: النبي صلى الله عليه وسلم اشفي سعدا. أثنى موسى بن إسماعيل قال: أثنى أبو عنة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق أن أشتهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال: أذهب الباس رب الناس شفاء، وأنت الشافع لا شفاء إلا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما. وقال عمر بن أبي قزن وإبراهيم بن طعمان عن منصور عن إبراهيم وأبي الضحى إذا أتي بالمريض. وقال جن منصور عن أبي الضحى وحده وقال: إذا أتي بمريض إذا أتى مريضا. باب وضوء العائد للمرضى. حدثنا عن هشام قال: حدثنا وضوء هذا شعبة عن هادي كذا قال: سمعت جابر بن عبد الأرض قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فتوضأ وصب علي وقال: صبوا علي. فعقلت فقلت: يا رسول الله، لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ ونزلت هذه الفرات. باب من دعا برفع الباب. حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك عن هشام بن ورد عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وبلال قالت: فدخلت عليهم فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ يا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شركه، لا يكن بينه إذا أقلع عنه يرفع غيرته فيقول: ألا لا تجارى على بيتنا ليلة بواد وحولي إذ خير وجليل، وهل أردن يوم مياه الجنة، وهل لي يبدون لي شامة وطفيل؟ قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حب إلينا مدينة قابلة مكة وشدها وصححها وبارك لنا في صيام الديار وانقل حماها. فجعل وأنزلها إلى بالجحفة بسم الله وإن كتاب الطب باب ما أنزل الله دان إلا أنزل له شفاء حدثنا عبد المثنى قال حدثنا أبو محمد الزبيري وقال حدثنا عمرو بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا عطاء بن ربيعة عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله دان إلا أنزل له شفاء باب الوداع والرداء بالرجل المرأة والمرأة الرجل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن فضل عن خالد بن ثقوان الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة باب الشفاء باب الشفاء في ثلاث حدثنا الحسين بن خالد حدثنا احمد بن قال هذا مرن الشيطان قال هذا سالم افطس عن سعيد سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال شفاء ثلاث شربة عسل وشرطة معجم وكاية نار وانا امتي عن كي هذا رفع الحديث رواه القمي وان ليث عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في العسل والحجم حدثني محمد بن رمغلا سريج بن يونس قال ابو الحارث قال هذا مروان بن شجاع عن سالم الافطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاء ثلاثة في شرطة معجم وشربة عسل كيت بنار هنا أنه وأنه متي عن كي باب الدواء بالعسل قال تعالى في شفاء للناس أثنى ابن عبد الله قال نفسه من قال أخبرني هشام عن أبي أنس رضي الله عنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب الحلوى والعسل أثنى ابن عبد الله قال نظر من الغسيل قال عاصم بن عمر بن قتادة قال قلت قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير في شرطة معجم من شربة عسل أو لدغة بنار توافق الداء وما يحب أن أكتوي أثنى يا شبن الوليد قال أثنى ابن عبد الله قال أثنى ابن عبد الله قال سيد وان قد أثنى ابن متوكل عن سيدنا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخي يشتكي بطنه فقال اسقي عسلا ثم أتى الثانية فقال اسقي عسلا ثم أتى الثالثة فقال اسقي عسلا ثم أتى فقال فعلت فقال صدق الله وكذا بطن أخيك اسقي عسلا فسقه فبرأ باب الداء بالبني بن حدثنا مسمير بن خلاد سلم بن مسكين أبو روح البصري وقال البصري قال هذا ثابت عن أنس أن الناس كانوا بهم سقم فقالوا يا رسول الله أوينا وأطعمنا فلما صحوا قالوا إن المدينة وخيمة فأنزلهم الحرة في ذود له فقال اشربوا من ألبانيا فلما صعوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا ذوده فبعث في أثر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر عيونهم فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت قال السلام بلغني أن الحجاج قال يا ياسين حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم فحدث بهذا ولغ الحسن فقال وددت أنه لم يحدث بهذا باب الدواء بأبواب الإبل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أتنا زمام عن قضية عن أسر بل عن الناس اشتوى المدينة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا برائه يعني الإبل فأشربوا من ألبانيا وأبواليها فلحقوا برائه فشربوا من ألبانيها وأبواليها حتى صلعت أبدانهم فقتلوا الرائع وساقلوا وفبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وبعث في طلبهم فشربين فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر عينهم قال قد فاتتنا هون مسيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود بما حبة السوداء حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال خرجنا معنا غالب ابن أبجر فمرض في الطريق فقدمنا المدينة ومرض فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا عليكم بهذه الحبيبة السوداء فخذوا منها خمسا أو سبعا فاستحقوها ثم اقتروها مقترافين في بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب إنها اشترد الله عن حدثتني أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام قلت وما السام قال الموت حدثني حابب بن كير قال هذا ليس عنه قال شيخ قال اخبرني ابو سلمة وسعيد بن مسيب ان ابو هريرة رضي الله عنه اخبره ان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبه السوداء شفاء من كل داء الى السام قال مشاب والسام الموت والحبه السوداء الشنيز وهب التلبينه المرضات حبان ونوز قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا نوز يزيد عن وقال ان مشاب عن وقال عن هشام رضي الله عنه كانت تامر بالتلبين للمرض والمحزون على اهله فكانت تقول ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان التلبينه تجم فؤاد المريض وتذهب بعض الحزن حدثنا فرد بن ابي المغرى قال اتنا الوزن عن هشام النبي عن هشام كانت تامر بالتلبينه تقول هو البغيض نافع حدثنا باب السعود حدثنا ولا نسي قال حدثنا وهيب عن ابي طاووس عن ابي يعني ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحج ما اجرى واستعطى باب السعود بالقسط الهندي والبحري والكست مثل كافور والقافور مثل قشطت وقشطت نزعت وقرا عبد الله قشطت حدثنا صدقه بن فتح قال اخبرنا ان قال سمعت زريعة عن عبيد الله عن ام قاسم بنت محصن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي فان فيه سبعه اشفيه يستعط به من العذره ويلد به من ذات الجنة ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام فلا عليه فدعا من فرش عليه باب أي ساعة يحتجمه واحتجم أبو موسى لأن حدثنا معاوية قال هذا نبي واثق قال هذا نبي واثق كلمة عن النبي قال أحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم باب الحجم في السفر إلى الإحرام قال ابن رحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا وسلم قال هذا زمان ونعمل عن طاووس وعن عطاء وعطاء عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ومحرم باب الحجامة من الدهر حدثنا وعن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أسير رضي الله عنه أن سئل عن أخي عن أجر الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه وخفف عنه وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجابة والقسط البحري وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط حدثنا سعيد بن تليد قال حدثني ابن أبي قال أخبرني عمرو وغيره أن بكر حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما دعا المقنعة ثم قال ثم قال لا أبرأ حتى تحتجم في النسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون في شفاء بأول حجمة على رسالة النسمة وغلاة النسمة وعلى قبضة النسمة عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن محاينة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحى جمل من طريق مكة ومحرم في وسط رأسه. وقال أنصر أخبرنا شعبة بن حسن قال أتانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه باب الحجم من الشقيقة والصداع. حدثني محمد بن شعبان قال أتانا بعدين قال الشامين عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وعرف من وجه كان به بماء يقال له لحي جمل. أو قال محمد بن سوائن أخبرنا شعبان عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وعرف في رأسه من شقيقة كانت به. حدثنا إسماعيل بن أبي قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير في شعبة عسل أو شرطة ما يجيبون لطغة من نار وما يحب أن أكتوى بهب الحلق من الأذى. حدثنا مشدد قال حدثنا عمد بن أبي قال سمعت مجاهدا عن ابن أبي ليلى عن كعب بن وجرد قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية ونوقد تحت برمة والقبلة تناثر عن رأسي قال يؤذيك وأمك قلت نعم قال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو طعم ستة مساكين أو نسو أو انسك نسيكة. قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ باب من اكتوى أو كوى غير وفضل من لم يكتوي. حدثنا أبو يدي قال الشيخ بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرحمن بن سلمة بن الغسيل قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء من أدوية شفاء وفاء شرطة يحجم من أولاد غتب بنار ويحب أن يكتوى. حدثنا عمران بن سلمة قال حدثنا الفضيل قال حدثنا عشير عن عامر عن عمران بن عشير رضي الله عنهما قال لا رقة إلا من عين أو حمة فذكرت سعيد بن جبير فقال حدثنا ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثه الأمم فجعل النبي والنبي أن يمرون مع مرات النبي ولسماع أحد حتى رفع لي سواد عظيم فقلت ما هذا أمتي قيل هذه قيل هذا موسى وقام قيل انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق قيل ثم قيل لي انظر ها هنا وهنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق قيل هذه أمتك يدخل الجنة من أمها ولا سبعون ألفا بغير حساب ثم دخل ولم يبين لهم فأفاض القوم وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا الرسول فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطهرون ولا يكتمون على ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن أنا أمنهم أنا يا رسول الله فقال أنا منهم يا رسول الله قال نعم. فقام آخر فقال أنا منهم قال أنا منهم أنا قال سبقك بها عكاشة. باب الإثم والكحل من الرمد. فيه عن أم عطية حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا عماد بن نافع عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها. فقال لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها شر أحلاسها أو في أحلاسها في شر بيتها فإذا مر كلب رمت بعارة فلا أربعة أشهر وعشرة. باب الجذام باب الجزام. وقال عفان حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن منى قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدو ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. باب المن شفاء للعين. حدثنا معاذ بن قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت عمرو بن عوية قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أتوا من العين من المن وما هو شفاء للعين. قال شعبة أخبرنا عن بن عوية عن حسن العوراني عن عمرو بن حوية عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفت لما حدثني به الحكم ولم أنكره من حديث عبد الملك. باب اللدود. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني موسى بن عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة أنه أكره رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم ميت. قال وقالت عائشة ولدتناه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تولدوني فقلنا كراهية المريض للدواء. فلما أفق قال لما نكم أن تولدوني فقلنا كراهية المريض للدواء. فقال لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلى العباس فإن لم يشهدكم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني وبعد الله بن عبد الله عن أم قيس قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علقت عليه من العذرة فقال على ما تضغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. فسمعت الزهري يقول بين لنا اثنين ولم يبين لنا خمسة. قلت سفيان فإن عمر يقول أعلقت عليه قال لم يحفظ إنما قال أعلقت عنه وحفظته من في الزهري. ووصف سفيان الغلام يحنك بالإصبع وأدخل سفيان في حنكه إنما يعني رفع حنكه بإصبعه ولم يقل أعلق عنه شيء. باب حدثنا بشر بن عبد قال هنا عبد الله قال كلاهما عن سفيان يعني أبو عاصم الضحاك وأبو نعيم كلاهما عن سفيان عن سفيان. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معنون قال الزهري أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عدوية أنها اشترى رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد به وجاء استأذن أزواجه بين مرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تحط رجلاه في الأرض بين عباس وأخر فأخبرت ابن عباس فقال هل تدري من الرجل الآخر الذي يسمى عائشة قلت له قال علي قال عائشة قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيته واشتد به وجاءه عريق على من سبع قرب لم تحل الأوكية وهم لعلي أعدوا إلى الناس قالت فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك القربة تجعل يشير إلينا قد فعلت النقالة خرج إلى الناس وصلى لهم وخطبهم باب العذر حدثنا أبو اليمين قال أخبرنا شعبة عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن الأسدية وأسد خزيمة وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم ويخطو عكاشة أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الله قد علقت عليه من العذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تضغرن أولادكن بهذا العلاق عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفاة منها ذات الجنب يريد الكستوى والعود الهندي وقال يونس وإسحاق بن راشد عن الزهري علقت عليه باب دواء المبطون حدثنا عن بشار قال أذن عن جابر قال أذن شعبة وقد أذن متوكل عن أبي سعيد قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه فقال أسقي عسلا فسقه فقال أسقني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا فقال صدق الله وكذا بطن أخيك تبع نظرا شعبة باب العصفار ولا وهو دواء يأخذ البطن أذن أبي عزيز بن عبد الله قال أذن إبراهيم بن سعد عن صالح عن أبي شهاب قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن غير أن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعدو على صفر على هامة فقال على بين أسرة مال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء فيأتي البعير الأجر فيدخل بيتها فيجربها فقال فمن أعدى الأول رواه الزهري عن أبي سلمة سنان بن أبي سنان باب ذات الجنب هذا رحمك الله حدثني واحد قال أخبرنا عتبة بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قاسم بنت محصن وكانت من مهاجرة الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطو عكاشة بن محصن أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الله وقد علقت عليه من الأوزر فقالت تقول الله على ما تدغرن أولادكم بهذه الأعلاق عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفة منها ذات الجنب يريد الكستى يعني القسطى فهي لغة حدثنا عارم قال حدثنا عمان قال قل على أيوب إن كتب بقلبة منه ما حدث به ومن ما قل عليه وكان هذا في الكتاب عن أنس إنما بطلحة وأنس بن النضر كوكا وطلحة بهذه وقال عبادة بن سنة عن أيوب عن بقلبة عن أنس مالك قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت من أنصار يعني يرقو من الحمة والأذن قال أنس كويت من ذات الجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وشهدا أبو طلحة ورسول الله نظر زاد من ثبت أبو طلحة كواني باب حرق الحصير ليسد به الدم ليسد به الدم حدثني سعد بن وفر قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن القاري قال عن أبي حازم عن سالم بن سعد السعدي قال لما كسرت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضة أدمي وجهه وكسرت رباعيته وكان علي يختلف بالماء في المجن وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم فلما رأت فاطمة على السلام الدم يزيد على إذ الماء كثرة عمدت إلى حصير فحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق الدم باب الحمى من فيح جهنم حدثني أحمد بن سليمان قال حدثني قال حدثني مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فاطفئ بالماء قال نافع كان عبد الله يقول اكثف عنا الرجز حدثنا عبد الله بن مسلم قال عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت إذا أتت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبت بينها وبين جيبها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء أتنا هم وثنى قال أتنا يحيى قال أتنا هشام قال أخبرنا أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيها جنة فبردها بماء أتنا مسد قال أتنا أبو الأحوص قال أتنا زيد وشغل عن أبات بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فوح جهنم فبردها بالماء لو من خرج من أرض لا تلائم حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال أتنا زيد وشغل قال أتنا سعيد وقال سعيد قال أتنا قتلت ناسا كانت تنمر ناسا رأوا رجالا من عقل ورأينا تقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام وقالوا يا نبي الله إن كنا على ضلال وإن كنا على ريف واستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بثود وبراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وبالها فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحارة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذودة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في أثر ممرض فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحارة حتى ماتوا على حالهم باب ما يذكر في الطاعون حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فقلت أنت سمعت يحدث سعدا ولا ينكر قال نعم حدثنا عبد الله بن زبغ الأخبار أنه كان يشابه عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن خطب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه ومرأ بسر لقيه ومره الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه أخبروا أن الوباء قد وقع في أرض الشام. قال ابن عباس فقال أمر دور المهاجرين الأولين فدعهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام فاقتلوا. فقال بعضهم قد خرجنا بالآن لأمره ولا نرى أن نرجعنا. وقال بعضهم معك بقية النساء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال ارتفعوا عني. ثم قال دور الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال ارتفعوا عني. ثم قال دور من كان يوم من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف منهم علي رجلين. فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فندم في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله؟ قال عمر لو غيرك. قال يا أبا عبيدة نعم يفر من قدر الله لا قدر الله. رأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدو له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله إن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعضها جد. فقال إن عندي في هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه إذا قال أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف. أثنى أبو الأنزب قال أخبرنا مالك عن شعيب عن عبد الله بن عامر أن عمر خرج إلى الشام فلما كان بسرغة بلغ أن الوباء قد وقع بالشام. فأخبر عبد الرحمن بن عوف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض فأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. أثنى عبد الرحمن قال أخبرنا مالك عن نعيم المجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عاصم قال حدثتني عبد الله بن تزير قالت قال لأنس بن مالك رضي الله عنه يحيى بمهما قلت من الطاعون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمين عن أبي صالح قال النبي صلى الله عليه وسلم قال مبطون شهيد ومطعون شهيد. باب أجر الصابر في الطعن. حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان وغلاة بن داود بن الفرات قال أخبرنا عبد الله بن عبد عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعون فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعث الله على بني شعبة فجعل الله رحمة المؤمنين. فليس من عبد يقع الطعون ويقع الطعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيب إلا ما كتب الله إلا كان له مثل أجر الشهيد. تبع النضر عن داود باب الرقى بالقرآن والمعوذات. هذا فيه إشارة إلى ما ذكرنا سابقا أن الرقى من الطب ولهذا دخل البخاري هنا رحمه الله في كتاب الطب. نعم. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن عمرو بن زهير عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه المرض الذي مات فيه المعوذات. فلما ثقل كنت انفث عليه بهن وامسح بيد نفسي لبركته. فسالت الزهري كيف ينفث؟ قال ينفث. قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. باب الرقى في هذا الكتاب. يذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن هشام قال حدثنا ام قال حدثنا شعبه عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتوا على حي من احياء العرب فلم يقروهم فبينما هم كذلك اذ لدغ سيد اولئك فقال معكم من دواء أوراق؟ فقالوا إنكم لم تقرون ولا نفعل حتى تجعلنا أجوالا. فجعل لهم قطع من الشاء فجعل يقرأ بهم الكتاب ويجمع بزاقه وينفل فبرى فأتوا بالشاء. فقالوا لا نأخذ حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوا فضحك وقال وما أدراك أن عروقة؟ خذوها واضربوا لي بسام. باب الشرط في الرقى بقطع من غير. حدثني سيدان بن مضاعب قال أبو محمد الباهلي قال حدثنا أبو معشر يوسف بن يزيد البراء قال حدثني عبد الله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مر بمن فيهم الذي هنا سليم السليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال فيكم من راق إن في الماء رجل الذي هنا سليم. فانطلق رجل منهم فقرأ فتاتك على شيء فبرع فجاء بالشيء إلى صحيح فكروا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الأجر حتى قدموا المدينة. فقال يا رسول الله أخذ على كتاب الأجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذت من أجر كتاب الله. باب رقة العين. حدثنا عنه كثير قال أونس بن غازي عبد بن خالد قال سمعت عبد الله بن جدنا شهد الله قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أن يسترقى من العين. حدثنا عنه خالد قال حدثنا عنه ابن عطية بن دمشق قال حدثنا عنه عرب قال حدثنا عنه الوليد قال الزبيدي قال أخبر النزول عن عروة بن الزبير عن زينب ابنت أبي سلمة عن أمي سلمة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية فيها جهة صفات فقال استرقوا لها فبأنه فرط في النبي عن نظرته. وقال النزول أخبر عروة بن عن النبي صلى الله عليه وسلم تبع عبد الله بن سلمة عن الزبيدي باب العين حق. أذن صاحب المسلم قال أذن أبو زغير معمل عن همه من أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه حق هنا عن الوش عن الوشم. هذا الحقيقة هنا مسألة مهمة جدا وهي قضية الرقية. الرقية من العين. العين أكثر ما يموت من هذه الأمة بالعين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من يموت من أمتي بالعين. فالحقيقة أن هذه السرطانات التي هي انتشرت في هذه الأزمنة المتأخرة هي كثير منها هي من العين. والحقيقة أن المريض يأتي وينفق أموال الذي عنده وربما باع بيته وربما يعني باع أشياء كثيرة لأجلها صلى الله عليه وسلم وإياكم ويشفي كل مريض من المسلمين. فيأتون وأول ما يستخدمون الكيماوي معه الأطباء وهم في الحقيقة متهمون بهذا عالميا الآن لأن الكيماوي لا يتطلب من الطبيب شق ولا بعج ولا شيء من ذلك، فهذه عملية يعني أسهل بالنسبة له، وأموالها هائلة، أموال ضخمة، يعني ربما صار في الجلسة الواحدة يأخذون عليه 5,000-10,000 دولار الجلسة الواحدة. فالحقيقة أنا أنصح لله ولرسوله وللمؤمنين ولعامة المسلمين أن الإنسان إذا قريب لك أصيب بمثل ذلك أول ما تبادر بالرقية، يعني يسحبون المريض في المستشفيات يعني من الأسياب إلى أدوار إلى مستشفيات إلى داخل إلى خارج البلد، ومع ذلك ويأخذ من الأدوية حتى تنهي يعني نصف حياته أو نصف جسمه طاقته، ثم يرقى في أسبوع ويشفى بإذن الله. وقد جاء إلي ناس من المرضى أعرفهم، وناس قيل لهم أنتم لا تتعدى حياتكم 7-8 أشهر، فقلنا لهم أرقوا سبعوا القرآن، يسبع الإنسان القرآن 2-3 إن استطاع أن يثلث فهذا جيد، كما كان الصحابة يسبعون القرآن أو يثلثونه فيشفى بإذن الله. بل فيه مريض جاءني مرة وكان فيه أورام سرطانية في عدة مستشفيات، فعلا هذا يعني كشف عليه وأكد هذا في عدة يعني مراكز مختصة، فقلت لأولاده ارقوا ارقوا له. كان هذا الرجل وقد رأيته، لو رأيته قلت هذا أبو 120 سنة من إهلاك السرطان له. لما رقوه المرة الأولى بالختمة الأولى بدأ يأكل ويشرب زي الناس، الختمة الثانية قام يصلي في المسجد، الختمة الثالثة صار يسافر ويذهب ويأتي. أي يقرأ عليه هذا أحسن الحقيقة، وأحسن ما يكون يا أخواني الرقية والإنسان صائم، لأن الشياطين يضيق عليه وينفث عليه، لأن النفث تخافه الشياطين، لأن النفث ماء والشياطين خلقت من نار والله أعلم. فهذا فيه أثر كبير يا أخواني على المريض، بدل ما مسكين ما يعني يعذب في الدنيا عذابا يؤخذ ماله ويعذب بهذه الأمراض. ما نقول للناس لا تذهبوا المستشفيات، لا ليس هذه دعوها، لا يدعو بها عاقل، لكن نقول يا أخواني هذا استشرى في الخلق الآن وصار مراكز متخصصة، والذي يريد أن يعني يصل إلى الثراء الفاحش سريعا فليفتح مركز للأورام السرطانية، أليس هذا صحيحا؟ نعم، نعرف أورام ناس من الأطباء كانوا ناس سياراتهم معتادة، لما فتحوا المراكز هذه صاروا يأخذون السيارات اللي بربع مليون دولار ونصف مليون دولار، لأنها سهلة، يعني العملية الجلسة الواحدة يعني ربما دفع فيها الإنسان في مراجعته 3 شهور 150,000 دولار. فلأجل ذلك يا أخواني نقول يا أخواني يعني ينشر هذا الإنسان ما استطاع من بين المسلمين الرقية لها أثار عظيمة وتنفع من الأمراض الحسية والمعنوية، والذي يقول إنها تنفع من الأمراض المعنوية هذا كاذب ومخالف لهذه الأحاديث التي نقرأها الآن، هذا سم. السم ما هو؟ شيء حسي ولا غير معنوي؟ شيء حسي، وهو من أخطر الحسيات، سم يدخل البدن، ما تستطيع الكريات الدم لا البيضاء والحمراء تدافعه، ولا جهاز المناعة يستطيع احتوائه وتكسيره ثم إزالته، ما يستطيع. لذلك انظروا ماذا صنع فيه، هو سم. لذلك هذه الشريعة ما تركت شيئا في حياتنا ولا في ما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى، ولا في أبداننا ولا في تجارتنا ولا في زروعنا إلا دلتنا عليه، ولله الحمد والمنة. نعم، ونحن الذي عرضنا عنها. نعم، ولهذا يقول ابن بطال يعني إن الناس لما عدلوا يعني لما قل دين الناس قل دينهم عدلوا من الطب الروحاني إلى الطب الجثماني، يعني الروحاني الذي يقصد به الرقية وهذا إلى الطب الجثماني الذي هي المركبات سواء الأدوية سواء كانت مفردة أو مركبة. وفي فائدة عظيمة وهي أن الرقية ليس عليها مضاعفات، أن تأكل الدواء ويكون عليه مضاعفات الله أعلم بها، ما يستطيع الكبد أن يعني يحوله إلى الدم ولا الجسم يكسره ويخرج به، ما يستطيع، فتراكم هذه السموم في جسمك. الله المستعان. الشريعة بتستجير مننا أناسا أعرضوا عنا حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشبي قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن الاسود النبي قال سألت عائشة عن الرقية من الحمى قال اطلق فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن عبد العزيز قال دخلت انا وثابت على انس بن مالك فقال يا ثابت. فقال ثابت يا ابا حمزة اشتكيت. فقال انس لا ارقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بلى. قال اللهم رب الناس رب الناس مذهب الباس اشفي انت الشافي لا شافي الا انت الشفاء لا يغادر سقما. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان عن سليمان المنصور قال انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض اهله يمسح بيده اليمنى يقول اللهم رب الناس اذهب الباس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قال سفيان حدثت به منصورا فحدثنا عن ابراهيم عن مسروق عن عائشه وذكر نحوه. حدثنا احمد بن رجاء قال حدثنا النضر عن هشام بن عروه قال اخبرني ابي عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقى يقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء ولا كاشف له الا انت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد بن عبد وعبد ربه بن سعيد عن عمره عن عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول المرض بسم الله تربه ارضنا برقه بعضنا يشفى سقيمون. حدثني صدقه بن فضل قال اخبرنا عن عبد ربه بن سعيد عن عمره عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية بسم الله تربه ارضنا وريقه بعضنا يشفى سقيمون باذن ربنا. باب النفث في الرقية. حدثنا خالد بن خالد قال حدثنا سفيان عن ابن سعيد قال سمعت ابا سلمة قال سمعت ابا خالد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان والحلم من الشيطان فاذا راح احدكم شان يقرا فلينفث حين يستيقظ ثلاث مرات نتعوذ من شر فان لا تضر اخرج انا كنت لا ارى الرؤيا ادخل علي من الجول فما هو الا ان سمعت هذا الحديث فما اباليها. اثنى عبد العزيز بن عبد الله العيسي قال حدثنا سمعنا عن انس عن هشام عن عروه بن الزبير عن نوره بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افرج نفث في كفيه فقل الله اعظم من هذين جميعا ثم يمسح بما جاء وبلغت يده من جسده. قالت يشوف من مشتكى كان يامرني افعل ذلك به. قال انس كنت ارى ابن شهاب الانسان يصنع ذلك اذا الى فرجه. هذا هو سمعنا عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي زيد ان رهط من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفره سافروا حتى نزلوا بحي من احياء العرب فاستضافهم فابوا ان يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله ان يكون عند بعضهم شيء فاتهم. فقالوا يا ايها الرهط ان سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء فهل عندكم احد منكم شيء. فقال بعضهم نعم والله اني لراقٍ لا ولكن والله لا لقد استضفناكم فلم تضيفون فما انا براق لكم حتى تجعلوا لي لنا جولا. فصلهم على قطع من الغنم فانطلق وجعل يدفل في ويقرا الحمد لله رب العالمين حتى لكان من نشط من عقال فانطلق يمشي ما به قلبة. قال فاوفوهم جولهم الذي صلحهم عليه. قال بعضهم فقال بعضهم اقسم فقال الذي راق لا تفعلوا حتى ناتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقالوا ما يدريك أنها رقية نصبتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى. حدثني عبد الله بن بشير قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه يذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فذكرت منصور فحدثني عن ابراهيم عن مسروق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنه بنحو وذكر نحوه. باب في المراد ترقي الرجل. حدثني عبد الله بن جعفر قال حدثني شيخ قال ورمى ورمى زريق عن عروة عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه المرض الذي قبض فيه المواعظات فلما تقلق وثقل كنت انا انفث عليه بهن وامسح بيده نفسه لبركتها. فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. باب من لم يرقي. حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن همير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابي عباس رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفع اليوم فجعل يمر النبي مع الرجل والنبي مع الرجل والنبي مع الرطو والنبي ليس مع احد ورايته سوادا كثيرا سدل فوق فرجعت انتقل امتي فقيل هذا موسى قوم ثم قيل انظر فرايت سوادا كثيرا سدل فوق فقيل هذا لي انظر هذا كذا وكذا فرايت سوادا كثيرا سدل فوق فقيل لي هؤلاء امتك مع هؤلاء 70000 يدخل الجنه بغير حساب فطارق الناس ولم يبين لهم. فتذكر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اما نحن فولدنا في الشرك ولكن امنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء هم ابناء. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين لا يطيرون ولا يكذبون ولا يسترقون على بيوتكم فقالوا فقال امنا منهم امنهم انا يا رسول الله قال نعم. فقام اخر فقال منهم انا فقال سبق بها وكشف باب الطياره. حدثني عبد الله بن معاويه قال حدثنا عثمان قال حدثنا يونس عن سوري عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدا ولا طيره والشوم في ثلاث في المراه والدار والدابه. حدثنا ابو اليمن قال اخرج شوم عن سوري قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبه ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطيره وخير والفال. قالوا ما الفال؟ قال كلمه الصلاه يسمعها احدكم. باب الفال. عبد الله قال أبو نجم قال ما هو رجل أنا في أنا بيت ابن عبد الله أنا في رأي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترى غيره الفعل وقال الفعل الرسول قال كلمة الصلاة جسم وعدكم أدعى مسلم في المغلاة نشم قد دعا نسي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترى فيجب من الفعل الصلاة وكلمة الحسنة باب لا أمتى أدنى عبد محمد بن الحكيم قال أدنى النظر وقال أبو نجم قال أبو نجم حصين النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترى ولا أمتى ولا سفرة باب الكيانة حدثنا سيد المغفرين قال أدنى ليت قال أدنى عبد الرحمن قال أدنى شاب عن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في امرأتين من هذيل اقتتلا فرمت أحدهما الأخرى بعشر فأصابت نوايا حمل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقطع الندية تما في بطنها غرة عبد أوامة فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك بطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوانك وإن هذا من قدوته عن ملك أنا من شاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين رمت أحدهما الأخرى بعشر فطرعت جنينها فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد نومة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتتل في بطن أمه بغرة عبد ووالدة فقال الذي قضي عليه كيف أغرمه لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك بطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهنة حسن عبد الله بن قال أنا من أنزل أنا بذكر ابن عبد الرحمن بن عاثان يسودن قال أنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف من ربع يعلو أن كاني حسن أيضا تلقى قال أنا شام النبي يوسف قال أخبرنا عن رسول يعني ابن أروة ابن الزبير عن أروة عن عائشة عن رضي الله عنه قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهنة فقال ليس بشيء فقال رسول الله لم يحدثونا فأثنوا بأشياء أحيانا بشيء يكون فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها من الجن فيقرها في أذنه فيخلطون مع مئة كذبة قال علي قال عبد الرزاق مرسل الكلمة مرسلنا الكلمة من الحق ثم بلغني أنه أسنده بعده باب السحر وقال الله تعالى لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ومن جعل من كذب الأرتم وأرتم على من أحدث يقول إنما يمزون فلا تكفروا يعلمون تعلمون من فارق من يرزع شهر ضرب من أحد الله لا تعلمون ضرب من ينفعون وقد يمشتون من أفرق خرج مخلاق وقال تعالى يفل السحر وطاعت وقول يا فتاة السحر وتبصر وقول خير من سحر من أتسع وقول يا من شر نفثت في لقد نفثت السواحر تسحر تسحرون تعمون هذا ذنبون وزغل أخبرنا يزيب نزغل عن شامن عن أبي عن شر الله قال سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني زريق يقال له لبيد بن العاص حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال انه كان يفعل الشيء وما فعل حتى اذا كان ذات يوم او ذات ليل هو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشه اشعرت ان الله افتاني فيما استهدفت به اتاني رجلان وقال اعطهما عند رجل واخر عند رجلين فقال اعطهما لصائم وجاء رجل فقال مطبوب قال من طبه قال لبيد بن العاص قال في شيء قال في مشط ومشاطه وجف في طلع نخله وذكر قال وينه قال في بئر ثروان وفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من صيف شاف قال يا عائشة كان ماء نقاعة الحناء وكان رؤوس نخلها رؤوس الشياطين قلت يا رسول الله فلا استخرجته قال فدعاني قال قد عافاني الله فقدرت أن أثور على الناس في شر فأمر بها فدفنت تابع وزمة أبو طلحة بن أبي الزناد عن هشام قال ليث بن أبي هشام في مشط ومشاقة فقال المشاقة ما يخرج من الشعر إذا مشط والمشاقة من مشاقة الكتان باب الشرك باب الشرك والسحر من الموبقات أثنى عبد العزيز بن عبد الله قال عن هشام عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتهرني بالموبقات الشرك بالله والسحر باب ان يستخرج السحر وقال قد يقول زيد وزيد رجل به يطب او يؤخذ عن امراته يحل عنه او ينشر قال لا باس انما يريدون ب يؤخذ او ينشر قال لا باس انما يريدون به الاصلاح فاما ما ينفع فلم ينع عنه اثر عبد الله قال سمعت بهان تقول اول ما حدثنا به ابن زيد يقول حدثنا الورد عن الورد فسالته هشام عنه فحدثنا عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى انه ياتي النساء ولا ياتيهن قال سبحانه وهذا اشد ما يكون من السحر حتى إذا كان كافيا فقال أجد وعلمت أن الله قد أفتاني فيه وسيفت فيه فيه أتانا رجلين فقال هذا من درس الآخر عند رجلها فقال التي عند رأس الآخر ما بالي رجل قال مطبب قال من طبب قال ومن طبعه قال لبيد بن عاصم رجل من بني أبي زريق حليف ليهود كان منافقا قال وفيما قال في مشتر مشاقة قال وين قال في جوف طلعة ذكر تحت روفة في بئر ذروان قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرج فقال هذه البئر التي أريتها وكان ماء نقاعة الحنة وكان نخلع رؤوس الشياطين قال فاستخرج قالت فقلت أفلا أي تنشرت فقال أما والله قد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شره باب السحر حدثنا عبد بن إسماعيل قال الشيء من النبي أنا أشتغل غلط شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينه لي خير إليه أنا أفعل الشيء وما أفعل حتى إذا كان ذهت منه وعندي دعاه ثم قال شعرت يا عائشة أن الله قد أفتني فيما استفتيته فيه قلت ما ذاك رسول الله قال جاءني رجل أني فشل سعود من رسول الله قال عند رجلي ثم قال أعد من صائم وجاء رجلي قال مظلوم قال من طبع قال بدون عاصم اليهودي من بني زريق قال في ماذا قال في ماذا قال في مشط ومشاط وجف في طلعة ذكر قال فأين هو قال في بئر ذي أروان قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إلى ورائها نخل ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأنما نقاط الحنة ولكأن نخل رؤوس الشياطين قلت يا رسول الله أفأخرجته قال لا أما أنا فقد عافاني الله وشفاني وخشيت أن أثور على الناس منه شرا وأمر بها فدفنت باب إن من البائن إلى السحرة أثنى عبد الله فقال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قدم رجلان من المشرق فخطب فعجب بهما فعجب الناس له بينهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السحر وإن بعض البائن سحر باب الدواء بالعجوة للسحر حدثنا علي قال أثنى عبد الله قال أخبرنا هشام قال أخبرنا عامر بن سعد النبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اصطبع كل من تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل وقال غير سبع تمرات حدثنا ساق بن شوق قال أول سمعة قال أثنى هشام بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد قال سمعت سعد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبع سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر باب لا يمت حدثنا عبد الله بن عمر قال أثنى هشام بن هاشم قال أخبرنا معمر عن سوره عن أبي سلمة عن أبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا دور صفر لا يمت فقال أرمين رسول فيما بال لبيه تكون في الرمل كأن الظباء فهي خالط والبعير لا يجرب فهي يجرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد الأول وعن أبي سلمة أن سمع أبا هريرة بعد وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يردن ممرض على مصيح وأنكر مصح وأنكر ورأى تحديث الأول وقلنا لم تحدث أنه لا عدوى فرطن بالحبشية قال أبو سلمة فمرأت ونسي حديثا غيره باب لا عدوى حدثنا سعيد بن وفين قال حدثنا ابن عبد الله عن هشام قال أخبر سلمة بن عبد الله وعمزة بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عدوى لا تعرف إنما شؤون في ثلاث في الفرس والمرأة في الدار حدثنا قال أخبر سلمة قال أنزلي قال أدنى وسلمة بن عبد الرحمن ورأت قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى قال أبو سلمة بن عبد الرحمن سمعت ورأت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تورد الممرض عن المصح وعن الزهري قال أخبر سنن في سنن الدولي أن أبو هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدوى فقام عربي قال رأيت الإبل تكون في المال يمثل في بيته البعير الأجر فتجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأول أتنا عبد الشيخ قال أدوى شافر قال تجر وقال سمير خطة عن سيد مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوى لا تورط واجب من الفار وقال ومن الفار قال كلمة الطيبة باب ما يذكر في اسم من النبي صلى الله عليه وسلم فهو ورط وأنا يشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أتنا قيد وقال أتنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتحت خيبر أوديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هاهون من اليهود فجمعوا له فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألكم عن شيء فلأنتم صادقين عنه فقالوا نعم يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم قال أبونا فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم بل أبوكم فلان فقال صدقت وبررت فقال لهم أنتم صادقين عن شيء سألتم عنه قالوا فقالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار فقالوا تكون نكون فيها أسيرا ثم تخلفوننا فيها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا أخلفكم فيها أبدا ثم قال لهم فلأنتم صادقين عن شيء سألتكم عنه قالوا نعم قال هل جعلتم في هذه الشهادة ثم فقالوا نعم فقال ما عملك وعلى ذلك فقالوا أردنا إن كنت كذابا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك باب شرب السم والدواء وربه به وبما يخاف منه الخبيث حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا خادم بن الحارث قال حدثنا شعبه عن سليمان قال سمعت ذاك وانا عزيز عن ابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترد من جبل فقد نفسه فيه نار جهنم يتردى فيه خالد مخلد فيها ابدا ومن تحسى سما فقد نفسه فسمه في يده يتحسى في نار جهنم خالد مخلد فيها ابدا ومن قد نفسه بعديده فعديدته في يده يجاء بها في بطنه في نار جهنم خالد مخلد فيها ابدا حتى نعم سليم قال اخبرنا عن ماشين قال ابو بكر قال اخبرنا يا شوب بن ماشين قال اخبرنا عمر بن سعد قال سمعت ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اصطبع بسبع تمرات عجوة لم يدر ذلك اليوم السم ولا سحر باب الباني الاوتوني هذا عبد الله بن محمد قال اذن سفيان عن الزهري عن ابي ديس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي نبي من السبع قال الزهري ولم اسمع حتى اتيت الشام فسالت عدد من جعل من شعب قال سالته ان اتوضا ونشرب الباني الاوتوني ومرارة السبع وبال الابل قال قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك الاسم فاما الباني الاوتوني فقد بلغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومه ولم يبلغن عن الباني امر ولا نهي واما مرارة السبع قال جابنا أخبرنا أبو دريس الخولاني والنبي ثلاثة وحشني أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكل كل ذنب من السبع باب من توقع ذبه في نائل في الإناء عددنا قد ابتقل أدنى اسمه جابنا أنا أثبتتني مسلم مولى بني تيمين عن عبد عبيد بن حنين مولى بني الزريق عن نبي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع ذبه في نائل فلا يمسه كله ثم لا يطرحه فإن في أحد جناحي الشفاء وفي الآخر دان بسم الله الرحمن الكتاب اللباسي باب قول الله تعالى قل من حرم زينة الله ذي أخرج لبدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة وقال ابن عباس عباس كل ما شئت عباس ما شئت ما خطئت كثنتان صرف صرف أو مخيلة أثنى اسماعيل غلا أثنى مالك بن نافع وعبد الله وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم يخبرون عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن ينظر الله إلى من جرى ثوبه خيلاءه باب من جرى إزاره من غير خيلاء حدثنا حدثنا عبد بن شغل حدثنا زهير قال حدثني موسى بن عقبه عن سالم بن عبد الله عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الى هؤلاء يوم القيامه وقال وكال ابو بكر يا رسول الله ان احد شق ازاره يسترخي الا ان اتعاهد ذلك منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يستمع يصنع خيلاء حدثنا محمد قال اخبر عن عبد الله عن يونس عن الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه قال خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال منشور الثوب مستعجلا حتى اتى المسجد واتى بن صلى الله ركعتين فجل عنها ثم اقبل عنها وقال ان الشمس والقمر ياتين من ايات الله فاذا رايتم من اشياء فصلوا وادعوا حتى يكشف الله تكشف باب التشمير في الثياب حدثنا اسحاق قال اخبرنا شميل قال اخبرنا عمرو بن ابي زيد قال اخبرنا جحيفه عن ابي جحيم به ابي جحيفه قال فرايت بلالا جاء بعنزه فركز ثم قام صلى فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غلته مشمر فصلى ركعتين الى عنزته ورايت النساء الباب يمر بين يديه من وراء العنزه باب من اسفل الكعبين من زلف في النار فهو في النار حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد مقبول عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسفل الكعب من الكعبين من زلف في النار باب من جرى ثوبه من خلال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي زيد قال رجعنا بيرتان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامه الى من جرى ازاره بطلا عن ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عبد الزيد قال سمعت ابي هريره يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حله تعجب نفسه مرجل جمته اذ خسف الله به فهو يتجلجل الى يوم القيامه حدثنا زيد وفين قال حدثنا الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله انه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر ازاره خسف به يتجلجل في الارض الى يوم القيامه تبعه نساء انزل الى مرفع شعب عن ابي هريره حدثنا عبد الله بن ابي عن ابن أبي عن عمي جرير بن زيد قال كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر على باب داره فقال سمعت أبا هريرة يسأل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه أتى مطر فقال حدثنا شبابة بن سعيد بن قبن حدثنا شبابة قال حدثنا شبابة قال لقيت محارب بن دثار على فرس ويأتي مكانه الذي يقضي فيه فسألت عن هذا الحديث حدثني فقال سمعت عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جرى ثوبه مخيلة لم ينظر الله إلى يوم القيامة فقلت محارب أذكر ذات إزاره قال ما خص إزاره وقميصه تبع جبلة بن صهيب وزيد بن أسلم وزيد بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليث عن نافع ابن عمر وذكر مثله وتابع موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن زهير بن موسى عن سالم بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم جرى ثوبه خيلاء باب الإزار المهذب ويذكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي وسيد ومعاوية ابن عبد الله بن جعفر إنهم لبسوا ثيابا مهذبة حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعبة بن الزهري قال أخبرنا الزهري عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة عند أبي بكر فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فتطلقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه إلى رسول الله مثل هذه الهدبة وأخذت هدبة من جلبابها فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب ولم يؤذن له قالت فقال يا خالد يا بكر لا تنازي عما تجر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبسم فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة لا تذوق أشلتك وتذوق أشلتك فصار سنة بعد باب الأرضية وقال أنس جبث أعرابي رداء النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الزهري قال أخبرنا علي بن حسين بن حسين بن علي أخبرنا علي رضي الله عنه قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائي فارتدى به ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذن لهم باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف ثوبه قميص هذا فألقوا على وجه أبي أتي بصيرة حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن أيوب عن نافع رضي الله عنه أن رجلا قال رسول الله المحرم وما يلبس المحرم من الثياب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن يجد النعلين فإن نعليني فليلبس ما هو أسفل من كعبين حدثنا عبد الله بن قال أبو نعمان عن عمرو أنه سمع جابرا ابن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره فأمر به فخرج على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبس قميصه والله أعلم حدثنا صدقة قال أبو نعمان بن سعيد عن عبيد الله قال أبو نعمان عبد الله بن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله أعطني قميصك وكفنه فيه وصلى عليه واستغفر له فأعطاه قميصه وقال له إذا فرغت منه فأذن فلما فرغ أذنه فيه فجاء ليصلي عليه فجبث به وأمر فقال ليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم استغفر لهم سبعين مرة فلا يغفر لهم فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا وتقم على قبره فترك الصلاة عليهم باب جيب القميص من عند الصدر وغيره حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا أبو نافع عن الحسن عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والصديق مثل وزن عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وطريقهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق صدقة انبسطت عنه حتى تغشى نمرة وتعفو أثرا. وجعل البخيل كلما تهم بصدقة قرصت وأخذت كل حلقة بمكان. قال أبو هريرة فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبي فلو رأيته يوسع ولا تتوسع. تبع ابن طاووس عن أبي وأبو زنيد عن عرج في الجبتين وقال عن ثلاث سنوات وطاووس أنه قال سمعت يقول جبتان. وقال جعفر عن الأعرج جنتان. باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر. أتنا قاسم بن عبد قال أتنا أبو زيد قال أتنا عمش قال أتنا أبو الضحى قال أتنا وسره قال أتنا مغيرة بن شعبة قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من عاجته ثم قال فتلقيته بماء فتوضأ عليه جبة شميت واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج خرج يديه من كميه فكان ضيقين فخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما سابع راسه على خفيه. باب وصول الجبة الصوفي الغزو. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال معك ما أن قلت نعم فنزل راحلتي فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه ليته فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعي منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعي ثم مسح برأسي ثم أويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتما طائرتين فسأليهما. باب القباء وفروج حرير. وهو القباء ويقال هو الذي له شق من خلفه. أتانا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن أبي ليث عن مخرمة أنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبيحة ولم يؤت مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقتما فقال ادخل فدعوه لي. قال فدعوت له فخرج لي وعلي قباء قم منها فقال خبأت هذا لك. قال فنظر إليه فقال رضي مخرمته. هذا نقطة ابن سعيد قال أدن ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أبدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف ونزع شديدا كالكاري له ثم قال ينبغي هذا للمتقين. تبعهم ابن يوسف عن الليث وقال عيره فروج حرير باب البران. وقال لي مشهد حدثنا معتبر قال سمعت أبي قال رأيت على أنس برنوسا أصفر من خزد. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله ما يلبس المؤمن من ثياب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمصا ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانيس ولا الخفاف ولا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين ولا يقطعهما أسفل من كعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسا وزعفرا ولا ورس. باب السراب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويلا من لم يجد عليه فلبس خفين. أتنا موسى بن إسماعيل قال أتنا جريت عن نبينا عبد الله يقال قام رجل فقال رسول الله ما تغرن أن ألبس إذا أحرم. قال لا تلبس قميصا ولا السراويل والعمائم والبرانيس والخفافة إلا أن يكون الرجل ليس لون عليه فلبس خفين أسفل من كعبين ولا تلبس شيئا من الثياب مستا وزعفران ولا وصل. باب العمائم. حدثنا علي بن عبد الله قال أتنا زويل وغزمة زويل قال أخبرني سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المهر من قميص ولا يمات السراويل والبرنس ولا ثون وزعفران ولا وصل الخفين وإلا لمن لم يجد عليه فلم يجد فليقطعهما أسفل من كعبين. باب التقنع. قال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه عصابة من دسمه وقال أنس عصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه عشية برد. أتنا بريء نقف عند التقنع. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن مروان زرين اورطان عشر رضي الله عنه قالت هاجر الحبشي رجال المسلمين تجاهز ابو بكر مهاجرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارسلك فاني ارجو ان يؤذن لي فقال ابو بكر او ترجوه بابي انت قال نعم فعبس ابو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته وعلى فراحلتين كانت عنده ورقه السمر اربعه اشهر قال اورطوا قالت عائشه فبينما نحن يوما جلوسا في بيتنا في نحل الظهيره فقال ابو بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنا في ساعه لم يكن ياتينا فيها فقال ابو بكر فدا له بابي وامي والله ان جاء بي في هذه الساعه الا لامر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذن فاذن له فدخل فقال حين دخل ابي بكر اخرج من عندك فقال انما هم اهلك بابي انت يا رسول الله قال فاني قد اذن لي في الخروج قال فالصحبه بابي انت يا رسول الله قال نعم قال فخذ بابي انت يا رسول الله احدى راحلتي اتين قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن قال فجهزناهما حث الجهاز ووضعنا لهما سفره في جراب فقطعت اسماء بنت ابي بكر قطعه من نطاقها فاوكت به الجراب ولذلك كانت تسمى ذات النطاق وكث ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر بغار في جبل يقال له ثور فمكث فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن ابي بكر وهو غلام شاب لقن ثقيف فارحل من عندهما سحرا فيصبح مع قريش من مكة كبائد فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعوا حتى يأتيهما بخبر ذلك حين اختلط الظلام ورى عليهم عمر فراتم ولا ذكرى من حتى من غنم فيريحوا عليهم حين تذهب ساعة من لا شيء فيبيتان في رسلي حتى ينعق بها عامر بن فارة بغلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاثين باب المغفرة حدثنا ولدي قال حدثنا مالك قال حدثنا عن الزهري عني أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الفتى على رأسه المغفرة باب البرد والحبرات والشملة حدثنا وقال خباب شكوى من النبي صلى الله عليه وسلم وتوسد بردة له حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني غليظ الحاشية فأدرك عرب فجبثه في ردائه جبثة شديدة حتى نظرت إلى صفة عاتق النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبثته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر الله بعطاء أذن أخذ بن سعيد قال أذن أخذ بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سالم سعد قال جاءت امرأة ببردة قال سألنا هل تدري ما البردة قال نعم هي الشملة منسوج في عشيتها قالت يا رسول الله إني سجد هذه بيدي أكسوكها فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها لإزاره فجستها رجل من القوم فقال رسول الله أكسونيها قال نعم فجلس ما شاء الله في المسجد ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له قوم ما أحسنت سألته إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا فقال رجل الله ما سألت إلا تكون كفني يوم أموت قال سأل فكانت كفا أتنا ويماني قال أخبرنا شعبا عن زوري قال أذن سيد من شعبا أن براد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة يا 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر فقال معه كاشة من يحسن الأسدي يرفعون مرة عليه قال أدعو الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم فقال اللهم اجعله منه ثم قام رجل من الأنصار فقال رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقك أو كاشة أتنا عمرو بن عاصم قال أتنا ماهر عن قدد عن زين قال قلت أي الثياب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحبرة أتنا عبد الله بن أبي الأسود قال أتنا معاذ قال أتنا أبي عن قدد عن زين رضي الله عنه رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول النبي صلى الله عليه وسلم البس الحبرة أذن ولمني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي حين سجي ببرد حبرة باب الأكسية والخمائص أذن يحيى بن بكر قال أذن الله عنه قال أنا من شعيب قال أخبرني نبي الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفق يطلع خميصة على وجهه فإذا اغتم كشف عن وجهه فقال وكذلك لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هذين ما صنعوا هذا مسلم اسمه قال أذن إبراهيم مجاهد قال أذن مجاهد على وطن عشاء قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة الله أعلم فنظر إلى عالم نظرا فلما سلم قال ذا خميصة هذه إلى بجمع في النهاية الأثنين فنعم صلاة واتوني بأنبجني أبي جهم ابن حذيفة ابن غانم من بني عدي ابن كعب أذن مسد قال أذن أزمن قال أذن أيبان حمد ابن إلينا أبي بر قال أخرجت إلينا عشت كسان وزر غليظ قالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين باب اشتمال الصماء حدثني محمد بشار قال أذن عبد الواحد عبد الوهاب قال أذن عبد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم لمست يوم نبذت عن صلاتين بعد الفجر حين ترتفع الشمس وحين حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرج منه شيء بينه وبين السماء ويشتمل الصماء حتى عن ابو بكر قال هذا ليس عن موسى بن شيبان قال اخبرني عمرو بن سعد بن ابي سعيد الخدري قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيتين عن ملامستين ونزلت في البيع والملامسه والملامس لمس الرجل بثوب الاخر بيده بالليل وانه بالنار ولا يقلبه الا بذاك والمنبذ ان ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه وينبذ الاخر والاخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما ومن غير نظر ولا تراد واللبستين اشتمال السماء والسماء وان يجعل ثوب على احد عاتقه فيبدو احد شقيه ليس عليه ثوب واللبسه الاخرى احتباه بثوبه وجلس ليس على فرج منه شيء. باب الاحتفاء في ثوب واحد حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن عرجه بن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبستين ان يعتني الرجل بالثوب الواحد ليس على فرجه شيء وان يشتمل الثوب الواحد ليس على شقه وعلى من هنا سيدنا من اثبت من نبذته. اتى احد قال اخبرني مخرج قال اخبرني جرير قال اخبرني مجاب عن عبد الله بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم عاش من الصوم يعتني الرجل بالثوب الواحد ليس على فرجه شيء. باب الخمسة السوداء ولم يقل عن اسحاق بن سعيد النبي سعيد بن فلان بن سعيد بن عاصم من خالد بن خالد قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خمسة سوداء صغيرة فقال من ترون نكسوا هذه؟ فسكت القوم فقال اتوني بن بخاري فاتي بها تحمل. فاخذ الخميص بيده فالبسه وقال ابلي واخلقي وكان فيها عالم اخضر اخضر واصفر. فقال ابن خالد هذه هذا سناه وسناه بحبشيه حسن. حتى محمد بن مسلم قال اتنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد بن انس رضي الله عنه قال لما ولد ولده ام سلم قالت لي يا رسول انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به الى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. فغدوت به فاذا هو في حائط وعليه خميصه حرثية وياسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. باب ثياب الخضر. حدثنا محمد بن الشريف قال حدثنا ابو ابي قال اخبرنا ابو عنك مثلا رفاعة طلق من ابو الزجاج وعن الزبير القرضي قال عشت عليها خمار قالت عشت عليها خمار اخضر فشكت اليها وارتها خضرة بجلدي بجلدي. قرأت كذا مرة الزبير هو الزبير لان ده قرضي والاخر من الزبير سهمي ده سهمي وده قرضي وهي رفاعة ورفاعة قرضي وزوجها قرضي وهي قرضية عبد الرحمن بن الزبير. فتزوج عبد الرحمن بن الزبير القرظي وقالت أجد عليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء ينصر بعضهن بعضا قال ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلد أشد خضرة من ثوبها. قال وسمعنا قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء مع ابنان له من غيرها قالت والله ما لي إليه من ذنب إلا أن معه ليس بأغنى عني من هذه. وأخذت هدبة من ثوبها فقال كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولا لكنها. فقال كذبت يا رسول الله والله كذبت والله يا رسول الله إني لأنفض ونفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ذلك لم تحل له ولم تصلح له حتى ذوق عشلتك. وقال قال وأبصر معه ابنين فقال بنوك أولى؟ قال نعم. قال هذا الذي تزمين ما تزمين فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب. ذهب الثياب البيض. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا حامد بن محمد بن بشير قال حدثنا مسرع عن سعد بن إبراهيم عن أبي عن سعد قال رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمني رجلين عليهم ثياب بيض يوم أحد ما رأيتم. وقبله البعض أثناء عامر قال أثناء وياثي عن حسين عن عبد الله بن بريدة عن ابن عمر قال حدثه النبي رسول الديلية أخبره حدثه النبي ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثياب أبيض هو نيم ثم أتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك لدخل الجنة. قلت وإن زن وإن سرق قال وإن زن وإن سرق وإن سرق قلت وإن زن وإن سرق قال وإن زن وإن سرق قلت وإن زن وإن سرق قال وإن زن وإن سرق قال رغم أن في أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وهم أنف أبي ذر قال أبو عبد الله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله وفر له. باب لبس الحرير وافتراش للرجال وقدر ما يجوز منه. حدثنا آدم قال آدم جبه وآدم قد دوق لسميت وباثمن النادي قال أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقاد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرير إلا هكذا وشرب إصبعي اللتين تليان الإبهام. فقال فيما علمنا أنه يعني الأعلام. حدثنا عبد بن يوسف قال آدم زهير قال آدم عاصم عن أبي عثمان قال كتب لنا عمر عن أذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم على لبس الحرير إلا هكذا وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعيه ورفع زهير الوسطى سبب عادة المشهد غلاتنا يعني التيمي يعني أبي عثمان قال كنا مع عتبة فكتب لي عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة. أثنى حسن وعمر قال أثنى معتمر قال أثنى أبي قال أثنى عثمان وشهر وعثمان بإصبع المسبحة والوسطى. حدثنا سليمان بن عبد الله قال تشهد عن حكم النبي الا قال كان ثبت من يديه فاستسقى فاتاه دهقان بماء في فناء من فضة فرماه به وقال اني لم ارمه الا اني نهيته فلم ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والدباج هي لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. اذن ادم قال اذن جبت قال اذن عبد العزيز بن صهيب قال زمت وانا قال جبت فقلت اعن النبي صلى الله عليه وسلم فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الاخرة. اذن سليمان بن حرب قال اذن عماد بن زيد عن ثابت قال سمعت ابن الزبير الزبيري يخطب ويقول قال محمد صلى الله عليه وسلم لبس الحرير في الدنيا ملبسه في الآخرة. أثناء ابن جاري قال أول جبت عن أبي الذبيان قال خليفة ابن كعب قال سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ملبس الحرير في الدنيا ملبسه في الآخرة. وقال أنا أبو معمر حدث عبد الوثي عن يزيد قال قالت معاذة أخبرتني أم عمر بنت عبد الله أنها سمعت عبد الله ابن الزبير أنه سمع عمر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. أثناء حوله شيئا قال أثناء من ما قال أثناء من بورك بن أبي كثير عن عمران بن حطانة قال سألت عائشة عن الحرير فقالت ائت ابن عباس فسألوا قال فسألته فقال سأل ابن عمر قال فسألت ابن عمر فقال أخبرني أبو حفص أن عمر الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا ما قال قال في الآخرة فقلت صدق ما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن رجل حدثنا جرير عن يحيى حتى قال حدثني عمران وقص الحديث باب مس الحرير من غير لبس ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن زعان إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا المسؤولين تعجبون فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من هذا قلنا نعم قال من يدير سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا باب افتراش الحيض وقال عبيدة هو كلبسي حدثنا علي قال حدثنا أبو بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت ابن أبي نجيح مجاهد عن ابن أبي ليلى عن عروة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والدباج وأن نجلس عليه باب لبس القسي وقال عاصم عن أبي بردة قال قلت لعلي ما القسية قال ثيابنا أتتنا من الشام ومن مصر مضلعة فيها حرير فيها أمثال الأترج والميثرة كانت النساء تصنع لبعولتهن مثل القطائف يصفرنها. وقال جرير عن يزيد في حديث القسية ثياب مضلعة يجاب من مصر في الحرير والميثرة جلود السبع. قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح في الميثرة حدثنا عن المقاتل في الميثرة حتى نحن قد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعث قال حدثنا وعد بن سويد بن مقارن عن ابن عازب قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم الماثر الحمر والقسي والقسي باب ما يرخص لجام الحرير الحكة حتى نحن قال أخبرنا كيف قال وجود عن قد أنس قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير الحكة بهما باب الحرير النساء حدثنا زوان بن حرب قال حدثنا شعبة حا وحدثنا عبد الشام قال حدثنا غدو قال حدثنا شعبة عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن عمل بن طالب رضي الله عنه قال كسان النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققت بين نسائي أتنا وصف اسمها قال عبدتنا جهدتني جهدت عنا فنان عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباعه فقال يا رسول الله لو ابتعتها تلبس ولوفد إذا توكى والجمعة قال إنما يلبس هذه من لا خلق له أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حرير كسيراء فقال عمر كسوتني وقسمت وتقول فيها ما قلت فقال إنما بعثت إليك لتبيعها وتكسوها. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من لباسه وبسط. حدثنا شعيب بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن زيد عن أبي سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنه قال لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن مرتين اللتين فظهرت على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أهابه فنزل يوما منزلا فجعل الأراك فلما خرج سألته فقال عشت وحفظة ثم قال كنا في الجاهلية لن نعد نساء شيئا فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا وكان بيننا وبين امرأتي كلام فانطلقت فغلظت لي فقال فقلت لها وإنك لهناك قالت تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيت حفصة فقلت لها إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله وتقدمت إليها في أثاث فأتيت أم سلمة فقلت لها فقالت أعجب منك يا عمر قد دخلت في أمورنا فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فرددت وكان رجل من أنصاري إذا غبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت واتيت بما يكون اذا غبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد اتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له فلم يبق الا ملك غسان بالشام كنا نخاف ان ياتينا فما شعرت الا بالانصار ويقول انه قد عفى امر قلت ما هو اجاء الغساني وقال اعظم من ذلك طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فجئت باذى البكاء من حجرها كلها واذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد في مشروبه له على باب المشروبه وصيف فأتيت فقلت استأذن لي قال فأذن لي فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على عصير قد أثر في جنبه وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ريف وإذا أهب معلقة وقراط. فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة والذي ردت علي أم سلمة فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبث 29 ليلة ثم نزل أثناء عبد الرحمن قال أثناء شام قال أولا معنى الزوري قال أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قال استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وقل لا إله إلا الله ماذا أنزل الليلة من الفتن ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صاحب الحجرات كم من كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال الزهري وكانت هند لها أزرار في كمها بين أصابعها باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. حدثنا وليد قال حدثنا إسحاق بن زيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثنا أبي قال حدثتني أم خالد بنت خالد قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال من ترون نكسو هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، قال أتوني بأم خالد، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فألبسها بيده، وقال أبلي وأخلقي مرتين، فجعل ينظر إلى عالم الخميصة وشر بيده إليه ويقول يا أم خالد هذا سنة والسنة بلسان حبشة الحسن. قال إسحاق حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد. باب التزعفر الرجال، حدثنا مسدد قال حدثنا أبو وائل عن درزان أنس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يتزعفر الرجل. باب الثوب المزعفر، حدثنا ابن عمي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن ورد الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورص وأوزى بزعفران. باب الثوب الأحمر، حدثنا أبو وائل عن شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. باب الميثرة الحمراء، حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين: عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونهى عن لبس العري والدباج والقسي والاستبرق وما يثير الحمر. باب النعال السبتية وغيرها، حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد عن سعيد عن أبي سلمة عن أسعيد أبي سلمة قال سألت أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جرير أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تصنع أربعا لما رأى أحدا من أصحابك أصنع. وقال وما هي يا ابن جرير؟ قال رأيتك لا تمس الأركان إلا اليمانيين، ولا رأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت مكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ونمت إلا أنت، حتى كان يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر يتوضا فيها فنحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فإني أحب أن أصبغ بها، وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحل. حدثنا عبد الله بن زوف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفر أو واسن، وما قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من كعبين. حدثنا عبد الله بن زوف قال حدثنا سليمان وعن حدثنا سفيان وعن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن له وزار فليلبس سراويل، ومن لم يكن له نعل فليلبس خفين. باب يبدا بالنعل اليمنى، حدثنا عجز بن مالك قال حدثنا شعبة قال اخبرني نشاط بن سليم قال سمعت ابي حدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التامر في طهور وترجل وتنعل. باب ينزعون على اليسرى، حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن ابن زيد على عرجان ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا تنعل احدكم فليبدا باليمنى، واذا نزع فليبدا بالشمال، لتكون اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع. باب لا يمشي في نعل واحد، حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك بن زيد على عرجان ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي احدكم في نعل واحده ليحفهما جميعا او لينعلهما. باب قبالان في نعل، مرة قبالا واحدا واسعا، حدثنا عجوز بن مالك قال حدثنا مأمون عن قتادة قال حدثنا انس رضي الله عنه ان نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان، حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عيسى بن طمان قال خرج الينا انس بن مالك بن علين لهما قبالان، فقال ثابت البولان: هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب القبة الحمراء من ادم، حدثنا احمد بن عرعر حدثنا محمد بن عرعر قال حدثنا عمرو بن ابي زيد عن عون بن ابي جحيفة عن ابي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من ادم، رايت بلالا اخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء، فمن اصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا اخذ من بلالية صاحبه. حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب عن سوريا قال اخبرنا انس بن مالك حاول قال لا يتحدثني انس عن ابن شعيب قال اخبرنا انس بن مالك رضي الله عنه قال ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى الانصار فجمعهم في قبة من ادم. باب الجلوس على الحصور ونحوه، حدثنا محمد بن ذكر قال حدثنا معتمر عن عبيد عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنار فيجلس عليه، فجعل الناس يطلبون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثر فاقبل، فقال يا ايها الناس خذوا منها من اعمال ما تطلقون، فان الله لا يمل حتى تومي حتى تملوا، ان احب الاعمال الى الله ما دام وان قل. باب المزرر بالذهب، وقال ليس حدثني ابن ابي ملك عن مسر بن مخرمة ان ابا مخرمة قال لا يا بني انه بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه اقبيه فهو يقسمها فذهب بنا اليه، فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، فقال لي يا بني ادعو لي النبي صلى الله عليه وسلم، فعظمت ذلك فقلت ادعو لك رسول الله أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابني إنه ليس بجبار، فدعوت فخرج عليه قباء من دباج مزرب بالذهب، فقال يا مخرمة هذا خبأته لك فأعطوه إياه. باب خواتم الذهب، حدثنا آدم عن بعض الإخوة اللي هو المزرب بالذهب، وعلى كل حال الأمير في سبل السلام الأمير محمد بن إسماعيل الأمير في صاحب السبل السلام له كلام على كل حال في هذا، يعني كلام طويل وقوي الحقيقة في عبارته اشتد فيها على الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الذهب عن آنية الذهب والفضة، فاطردوا في آنية في الذهب والفضة كل شيء رحمهم الله، يبدو أن هذا تورع، يعني تورع منهم يعني في أشياء، لهذا عبارة الفقهاء ويحرم استعمال الذهب والفضة. فالأمير رحمه الله كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في عينة الذهب والفضة، وهذا الحديث يقوي هذا المذهب، وهو قول على كل حال في مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام وجمع من المتأخرين منهم من آخرهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يميل إلى هذا. هذا يعني حجة لمن يقول بهذا، وهو قول متين على كل حال، المسألة يعني فيها طول. نعم. شرع كالحافظ رحمه الله وغيره قال هذا لعل هذا كان قبل النسخ، مع أن هذا المسور من مسلمة يعني متأخر هو أو أبوه. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن سليمان قال سمعت معاوية بن سويد بن مقارن قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع النهانا عن خاتم الذهب، وقال حلقة الذهب عن الحرير والاستبرق والدبج والميسرة والحمراء والقسي وآنية الذهب الفضة، وأمرنا بسبب عيادة المريض واتباع جنازة سميت العطس ورد السلام وجابة الدعوة المقسم ونصر المنظوم. أدنى هنا وشان قال أدنى غنر قال أدنى شعبة عن قدر عن نضر بن يارس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب، وقال عمرو أخبر عن شعبة عن قدر أنه سمع النضر أنه سمع نظرة أنه سمع بشيرا وذكر مثله. أدنى مسد قال أدنى حيان عبيد الله قال أدنى نافع عن عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه من ملك فاتخذ الناس فرمى به فاتخذ خاتما فرق وفضة باب خاتم الفضة. أدنى خاب يوسف أدنى يوسف بن موسى قال أدنى وسمد قال أدنى عبيد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وفضة وجعل فصه من ملك فنقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله، فلما رأهم قال اتخذوها رمى بها وقال لا ألبسه، ثم اتخذ خاتما من فضة فتأخذ الناس خاتم الفضة، وقال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان بن أبي ياسين. باب حدثنا عبد الله بن سمعان مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال لا البسه، فنبذ الناس خواتمهم. حدثني يحيى بن بكر قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه انه راى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم ان الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، فطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطلع الناس خواتمهم. تبعوا رحمهم سعد وزياد وشعيب عن الزهري وقال ابن مسافر عن الزهري ورى خاتما من ورق. باب فص الخاتم. حدثنا عبد الله قال اخبرنا يزيد بن زريع قال اخبرنا عبيد قال سوري انس عن اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال قرا ليله صلاه العشاء الى سطر الله ثم اقبل على وجهه فكان ينظر الى ابوس خاتمه قال ان الناس قد صلوا وناموا وانكم لم تزالوا في صلاه ما انتظرتموها. حدثنا سعد قال اخبرنا ماتوا قال سمعت حميدا يحدث عن انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتما من فضه وكان فصه منه. وقال أحمد أيوب حدثني عمد أنه سمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب خاتم الحديد. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن النبي أنه سمع سهلا يقول جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت جئت أبو نفسي فقامت طويلا فنظر وصاب فلما طال مقامها فقال رجل زوجني إن لم يكن لك بها حاجة، قال عندك شيئا تصدقها؟ قال لا. قال انظر. فذهب ثم رجع فقال والله إن وجدت شيئا. قال فالتمس له خاتم من حديد. فذهب ثم رجع قال لا والله ولا خاتم من حديد وعليه إزار ما عليه رداء. قال أصدقها؟ فقال أصدق. فقال أصدقها إزاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إزارك إن لبسته ولم يكن عليك منه شيء وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. فتنحى رجل فجلس فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به فدعوه فقال ما معك من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا لسور عددها. قال قد ملكتك بما معك من القرآن. فأبا نخشي خاتم حدثنا عبد الله قال حدثنا زيد بن قرآن عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى أراطين أو ناس من العجم خلال أنهم لا يقولون كتابا إلا عليه خاتم. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نخشي محمد رسول الله فكأني ببصيص الخاتم في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم في كفه. أذن الله وسلم قال أخبرني عبد الله أخبرنا عبد الله بن مهير قال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يده ثم كان بعده في يده وكان ثم كان بعده في يده عمر ثم كان بعده في يده عثمان حتى وقع بعده في بئر أريس فنقشوه محمد رسول الله. باب الخاتم في الخنصر. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن سفيان عن أنس رضي الله عنه قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد. قال فإني لا أرى بريقه في خنصره. باب اتخاذ الخاتم ليختتم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل كتاب غيرهم. حدثنا عتبة بن يزيد قال حدثنا شعبة قال عازم بن كرب الله قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله فكأنما أنظر إلى بعضه في يده. باب من جعل فص الخاتم في بطنك. في حدثنا أبو زيد بن إسماعيل قال حدثنا جريرة عن نافع عن عبد الله حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب ويجعله في الصوم في بطن كفيه إذا لبسه فاصطنع الناس خاتما من ذهب فرق المنبرة فحمد الله أثناء الاتفاق فقال إني كنت اصطنعته إني لا ألبسه فنبذه فنبذ الناس قال جريت ولا أحسب إلا قال في يده اليمنى بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه حدثنا مشهد قال حدثنا عمد عزيز مشهد عن أنس مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش في محمد رسول الله وقال إني اتخذت خاتما من ورق ونقش في محمد رسول الله فلا ينقشن أحد على نقشه بابنا يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر أذن هذا من ذلك الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر قال أبو عبد الله وزادني أحمد قال حدثني الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس هو ابن حنبل هذا زادني أحمد نعم عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يد أبي بكر بعد وفي يد عمر بعد أبي بكر فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فنزع البئر فلم نجد باب الخاتم للنساء وكان على عيشة خاتم ذهب أتتنا أبو عاصم قال وأنا جرج قال وأنا حسن رجل من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة قال أبو عبد الله وزاد بن عبد عن ابن جرج فأتى النساء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يلقين الفتق والخواتيم في ثوب بلال باب القلاد والسخاب للنساء يعني قلاد ذات من طيب وسك أذنه من أراد قال أذن شبط عن عديم ثابت عن زيد جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعة لم يصلي قبل ولا بعد ثم أذن نساء أمر النبي صدقته فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها باب استعارة القلادة أذن إسحاق بن إبراهيم قال أذن عبد قال أذن شمرة نبي أنا اشترط الله أن قالت هلكت قلادة الأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلب رجالا فحضرت الصلاة ويسأل ودون لم يجدوا من فصلوا وهم على غير ودون فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم زاد بن نمير عن هشام عن أبي أنس استعارت من أسماء باب القرط للنساء قال ابن عباس أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى أذنهن وحلوقهن حدث حجج بن مهل قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عدي قال سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعة لم يصلي قبله ولا بعدما ثم أتى النساء مع بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها باب استخابة للسبيان حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا أحد مالي وقال حدثنا وقال ابن عمر عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرفت فقال أين لكع ثلاثة ندعو الحسن بن علي فقام الحسن بن علي يمشي وفيه عنق استخابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيدي هكذا وقال الحسن بيدي هكذا فالتزمه فقال الله من يحبه فأحبه وأحبب من يحبه قال أبو هريرة فما كان أحد أحب إليه من الحسن بن علي بعد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال بين المشبهين من النساء بين المشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال أثناء هذا الشهر قال أثناء غدر قال أثناء شبه وأنا قدرت عن أكرمة عن أباس رضي الله عنه وقال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات بالنساء بالرجال تبع عمر وقد تبع عمر أخبرنا شعبته أخبر باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت وحدثنا معاذ وفضالة قال أثناء شامر عن أكرمة عن أباس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مخنثين الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا حدثنا مالكم إسماعيل قال أثناء جابر قال أثناء شامر ورد أخبر أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها في البيت مخنث فقال لعبد الله يا أخي أم سلمة يا عبد الله إن فتح لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربعين وتدبر بثمانين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن قال أبو عبد الله تقبل بأربعين وتدبر يعني أربع عكن في بطنها فهي تقبل بهن وقوله وتدبر بثمانين يعني أطراف هذه العكن الأربع لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت وإنما قيل بثمانين لم يقل بثمانية واحد واحد الأطراف طرف وذكر لأنه لم يقل بثمانية أطراف باب قص الشارب وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ هذين يعني بين الشارب واللحية أثناء المكي بن برمق انظلت عن النافع قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة قص الشارب أثناء علي وقال أثناء سفيان وقال زوري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية الفي رواية الفطرة 50 أو 500 فطرة الختان واستعداد نطف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب باب تقليم الأظفار حدثنا عن أبي رجاء قال عن إسحاق بن سليمان قال سمعت عن فلة عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فطرة القلعة تقليم الأظفار وقص الشارب حدثنا عن يونس قال عن أبي سعيد قال عن ابن شهاب قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة 5 الختان واستعداد وقص الشارب تقليم الأظفار ونطف الإبط حدثنا عن حدثنا عن محمد بن منهل قال عن يزيد بن جرير قال عن عمر بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلف المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب وكان ابن عمر إذا حج وأتمنى قبض على لحيته فأنفض فهو فعلها عفوا كثروا وكثرت أموالهم. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم انهكوا الشوارب واعفوا اللحى. باب ما يذكر في الشيب. حدثنا معلم بن زيد قال حدثنا وابن عن ايوب عن محمد بن سيرين قال سألت أنس وخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم يبلغ الشيب إلا قليلا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن ثابت قال سئل أنس عن خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يبلغ ما يخطب ما يخطب لو شئت لأن أعد شمطاتي في لحيتي. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا سرنا عثمان بن عبد الله بن مواب قال أرسلني أهلي لهم من سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أصاب الإنسان عائل أو قصة فيه شعر حد شرد غير المشايخ إخوة من قصة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة فاطلعت في الجلجل فلعيت شعرات حمرا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام سلام عن عثمان بن عبد الله بن مهوب قال دخلت على مسلمة فأخرجت إليها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وقال أنا بن عمي حدثنا أنه نصير بن أبي الأشعث عن ابن مهوب أن مسلمة رأت شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمرا. باب الخطاب. حدثنا عمدي قال قوله هنا في الحديث قال لما سئل أنس عن قال لم يبلغ الشيء إلا قليلا ويسأل عن هل خضب قال له لا لأن شيبه قليل. فهنا تمسك به كثير من أهل العلم أن من كان شيبه قليلا فإنه يصح له أو يجوز له أن لا يختضب. وأما من كثر فيه الشيب هنا النصوص تأتي لهذا الشخص ويأتي فيها الأحاديث الأخرى غير هذا الشيب وأشبه ذلك. أما من كان قليلا فأنس كان يعني أنبه إلى هذا التنبيه. نعم. باب الخطاب. حدثنا حمد وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا جرير عن ابي سلمة سليمان بن ياسر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفهم. باب الجهاد. حدثنا اسماعيل وقال حدثنا مالك بن انس عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن انس بن مالك رضي الله عنه انه سمع ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البين ولا بالقصير ولا بالابيض الامهاق وليس بالادم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله على راس 40 سنه فقام مكه 10 سنين والمدينه 10 سنين ظفر على راس 60 سنه فليس في راسه ولحيته 20 شرطا بيضاء. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا سليمان بن ساق قال سمعت البراء ما رأيت أحدا أحسن في علة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أصحاب عن مالك إن جمته لتضرب قريبا من منكبيه. قال أبو إسحاق سمعته يحدث عن غير مرة ما حدث به قط إلا ضحك تباشرت شعره ويبلغ شحمة أذنه. أذن عبد الله بن سفيان قال أخبرنا أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن من ترين من أدم الرجال ليس له من الرجال له لمة كأحسن من ترين من اللمم قد رجلا فيتقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا فقيل المسيح ابن مريم. وإذا أنا برجل جعد قطت أعوال العين اليمنى كأن عنبة طافية. فسألت من هذا فقيل المسيح الدجال. حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا أمان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس أن النبي صلى كان يطلب شعره من كبيه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أما من قد قال حدثنا سن كان يطلب شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم من كبيه. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا أبي عن قد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا بالجعد بين أذني وعاتقه. حدثنا موسى قال حدثنا جرير عن قد قال أن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بأخمى اليدين لم أرى بعده مثله. وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعد ولا سبط. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا جرير بن عازم عن قد الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين لما رأى قبله ولا بعده مثله. وكان بسط الكفين. أتينا عبد المعلم قال أتينا معاذ بن وهين قال أتينا أمام قال أتينا قتادة عن سيدنا مالك وهو عن رجل عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن وجاء لما رأى بعده مثله. وقال هشام بن عمر عن قتادة عن سيدنا كان النبي صلى الله عليه وسلم شثنا القدمين والكفين. وقال أبو لنا حدثنا قتادة عن سيدنا أو جابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين لما رأى بعده شبيها له. أتينا معاذ بن وهين قال أتينا أبي هريرة عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكر الدجال فقال انه مكتوب بين عينيه كافر. وقال ابن عباس لم اسمعه قال ذاك لكنه قال اما ابراهيم فانظروا صاحبكم موسى فرجل ادم جعد على جمل احمر مختوم بخلبه كان ينظر اليه اذا انحضر في الوادي يلبي. باب التلبيد. أذن ومن قال هو نشام قال نزولي قال اخبرني سالم بن عبد الله قال عبد الله بن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه قال يقول من ظفر فليحلق ولا تشبه بالتلبيد. وكان ابن عمر يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبده أثني حبان ونسوى أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا نسوى نزوري عن سالم بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على أولئك الكلمات. أثني إسماعيل بن عبد أثني إسماعيل وقال أثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس يحلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرة قال إني لبت راسي وقلدت هذه فلا أحل حتى أنحر. باب الفرق. حدثنا باب الفرق حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا أبو موسى عن قال حدثنا شعيب عن عبيد الله ابن عبد الله عن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ما فقد أهل الكتاب فيه لما فيما لم يؤمر فيه وكان أهل الكتاب يسدلون أشعرهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. حدثنا أبو العزيز قال عبد الله بن رجاء قال حدثنا شعيب عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى أبي الصطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. باب الزواج. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن عنبسة قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر حياة وحدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن أبي بكر رضي الله عنه قال بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلة الله في ليلتها فقال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساري قال فأخذ بذوائبتي بذوابتي فجعلني عين يميني. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا شيخ قال اخبرنا بشر بهذا وقال بذوابتي او براسي. باب القزع. حدثني محمد قال اخبرني محمود قال اخبرني مجرد قال اخبرني عبد الله بن محسن عمر بن نافع اخبره ان في المولى عبد الله بن سمع بن عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع قال عبيد الله قلت ما القزع فاشرنا عبيد الله عبيد الله قال اذا حلق الصبيه وترك هنا شعرت شعره وهنا وهنا فاشرنا عبيد الله الى ناصيته وجانبي راسه قيل لعبيد الله فالجاريه والغلام قال لا أدري أكذا قال الصبي قال عبيد الله وعاوته فقال أما القصة والقفا لغلام فلا بأس بهما ولكن القزع يترك بناصيته شعر وليس في رأسه وغيره فليس في رأسه غيره وكذلك شق رأسه هذا وهذا. حدثنا هشام بن قال حدثنا عبد الله بن موسى عن عبد الله بن انس بن مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. باب تطيب المراه زوجها بيديها. حدثنا محمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال اخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشه قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه وطيبته بمنى قبل ان يفيض. باب الطيب في الراس واللحية. حدثنا اسحاق بن نصير قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن زيد عن ابي عائشه قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجده وبيصطب في رأسي ولحيتي. باب الانتشاط. حدثنا ابن أبي ياسين قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن سعد أن رجلا طلع من حجر في دار النبي من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدرى فقال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك إنما جعل الإذن من قبل الأبصار من قبل الإبصار الأبصار صحيح الأبصار. باب ترجيل الحائض زوجها. إنما جعل الإذن من قبل الأبصار. باب ترجيل الحائض زوجها. حدثنا عبد الله بن زبير قال أخبرنا مالك عن شعيب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال كنت رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حدثنا عبد الله بن زبير قال أخبرنا مالك عن شعيب عن أبيه عن عائشة وذكر مثله. باب الترجيل. حدثنا أبو ذر قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجب التيمم ما استطاع في ترجله ووضوئه. باب ما يذكر في المسك. حدثني عبد الله بن قال حدثنا شعيب قال أخبرني ما أخبرني زبير عن أبي زبير عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه ما نجز به ولا خلوف فإن الصائم طبعا ان الله يرحم المسكين. باب ما يستعمل من الطيب. حدثنا موسى قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام قال عن سعد عثمان بن عروة عن ابي عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند احرامي باطيب ما اجد. باب من لم يرد باب من لم يرد الطيب. حدثنا وهب قال حدثنا عزرته بن ثابت الانصاري قال حدثني تميمه بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله عنه انه كان لا يرد الطيب وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. باب الزريرات. حدثنا عثمان بن الهيثم ومحمد عنه عن ابن جرج قال اخبرني عمرو بن عبد الله بن عروة انه سمع عروة والقاسم يخبراني أنا اشتقل طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بثائرة في حجة الوداع للحل والإحرام. باب المتفلجة الحسن. حدثنا عثمان وقال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم وقال حدثنا عبد الله لعن الله الواشمات والمستوشمات والمترمصات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله تعالى ما لله لعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله وما أتاكم الرسول فخذوه. باب وصل الشعر. حدثنا إسماعيل وقال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف بن سمعة بن أبي سفيان عن حجه حجه على المنبر ويقول تناول قوة تناول قصة من شعر كانت بيدي حرسي أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه ويقول إن ملكة بنو سريع حين اتخذ هذه نساؤهم. وقال ابن أبي شيبة عبدثنا يونس بن محمد قال عبدثنا فلان عن زيد بن سمعان عطاء بن سينا رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الوصيرة المستوصلة والأشيمة والمستوشمة. حدثنا عدود حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت الحسن بن يوسف بن ابن الناقين يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يسألوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الوصلة والمستوصلة. تبع ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن عن صفية عن عائشة حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثتني أمي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمرق رأسها زوجها يستحثني بها فأصل رأسها فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلته المستوصلة. أذن هذا وقالت أن شعبة عن شيء نورة عن امرأتي فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلته المستوصلة. أذن حان وقد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله عن نافع عن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الوصلة المستوصلة والمشية والمستوشمة. قال نافع عن الأشم في اللثة. أذن هذا وقالت أن شعبة وقالت أن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن مسيب قال قدمت المدينة آخر قدمها فخاطبنا فخرج كبة من شعر فقال ما كنت أرى أحد يفعل هذا غير اليهودي. أن إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الوصلة في الشعر باب المتنمصات. أذن إسحاق بن يوران قال أخبرنا جرير بن منصور عن إبراهيم عن القبط قال لعن الله لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات الحسن مغيرة خلق الله. فقالت أم يعقوب ما هذا؟ قال عبد الله ما لله لعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. قالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. قال والله لئن قرأته لقد وجدته وما أتاكم الرسول فخذوه من أكم عنه فانتهوا. باب الموصولة. حدثنا محمد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم والمستوصلة والهاشمة والمستوشمة. حدثنا أحمد قال حدثنا زين قال حدثنا شعبة سمع فاطمة بنت المنذر تقول سمعت أسماء قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابها الحصبة فمرق شعرها وإني زوجتها فأصل فيه. فقال لعن الله الواصلة والموصولة. هذا نفس بن يوسف قال هذا الفضل بن ذكين قال هذا صخر بن جريد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمتوشمة والواصلة والمستوصلة يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نحن قد قال هنا عبد الله غرس بن المنصور عن إبراهيم عن قبة عن يزيد رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله ما لله لعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. حدثنا قال حدثنا أبو الرزاق عن معمر عن الزهري عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق وهي ونهى عن الوشم. حدثنا ابن بشير قال حدثنا المدين قال حدثنا سفيان قال ذكرت عبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن قبة عن عبد الله فقال سمعته من أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور. حدثنا سليمان بن عبد قال حدثنا شعبة عن أوني بن أبي جحيفة قال رأيت أبي فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا وموكلي والواشمة والمستوشمة. فهو المستوشمة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا زهير بن عمر عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي عمر بامرأة تشم فقال أنشدكم بالله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم. فقال أبو هريرة فقمت فقلت يا أمير المؤمنين سمعت؟ قال ما سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشمن ولا تستوشمن. حدثنا مسدد قال حدثنا هشام سيدنا عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الوصلة والمستوصلة والمشية والمستوشمة. حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله الواشمة والمستوشمة والمتنمصات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله ما لله لعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. باب التواصل وصاحب التصاوير. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الملائكة بيتا في كلب ولا تصاوير. وقال ليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله أنه سمع ابن عباس قال سمعت أبا طلحة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم باب عذاب المصورين يوم القيامة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمش عن مسلم قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى في صفه صفته تماثيله فقال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. حدثنا إبراهيم يعني إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. الحقيقة ينبغي أن يتأمل الإنسان فيه يعني في مسألة مجرد الصورة وإذا أريد بها الاعتقاد إذا اعتقد الإنسان فيها، لأن مجرد الصورة هل يمكن أن يعلق الحكم الشرعي على مجرد الصورة التصوير مجرد التصوير من دون عبادة ومن دون شيء مطلقا؟ مجرد الإنسان احتفظ بصورة ولا إلى آخره لأبيه أو لأمه أو لنفسه، هل هذا يكون أشد الناس عذابا؟ أشد الناس عذابا هو صاحب الشرك، ليس هذا الشخص الذي يعلق عليه الحكم الشرعي، هو صاحب الشرك. فإذا قلنا إن هذا صاحب التصوير يعبدها صار الحكم متناسب الآن، لكنها مجردة، يعني لا يعلق الحكم الشرعي على شيء لا يكون مناسبا لتعليقه عليه. فالإنسان ينبغي أن يتأمل حتى لا يأتي في دعوته ويبدأ يشطب على صور الناس وصور في الأماكن، وتدخل دعوته للخلق في صراعات مع الناس لشيء ربما يتراجع عنه فيما بعد. نعم. حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا نصر بن عبيد الله عن نافع، الذين يصنعون هذه الصور. نعم. النافعين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين أصنعون هذه الصورة يعذبون يوم القيامة، وقال محي ما خلقتم دائما أقضي الصورة أدتنا وعظمه. قال أدتنا الشام عن يحيى عن عمران بن حطان أن أشتر رضي الله عنه أدتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلى نقضة. أدتنا موسى قال أدتنا عبد الله قال أدتنا عمر قال أدتنا أبو زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأيت على مصورا يصور، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم من ذهب يخلق خلقي فليخلق حبة وليخلق ذرة ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه. فقلت يا أبا هريرة شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال منتهى الحلية باب ما وطئ من التصاوير. أذن علي بن عبد الله قال أذن سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن قاسم في المدينة يومئذ أفضل منه قال سمعت أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سفرت بقرام لي على ساوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تكى وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت فجعلنا وسادة أو وسادتين. أذن أشد قال أذن عبد الله بن داود بن شاهين عن أبي أنس قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت دورا وعلقت درنوكا فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. بعض الإخوة اعترض علينا قال أحاديث كثيرة فيها النهي عن تصوير، لماذا الشرع يعني يكثر منها إلا أنها لكل صورة؟ قلنا له لا، هذا الحديث عليك ليس لك، لأن الإكثار منها على مسألة التعبد لا مجرد الصورة، لأن يعني الشيء إذا كان ليس له معنى يعلق الحكم الشرعي عليه لا يأتي فيه أحد كثيرا، لكن إذا كان المعنى غليظا كالعبادة جاء الشرع بالإكثار منه. على كل حال هو الأحاديث التي جاءت في هذا كثيرة لأنها مناسبة في التشريع، في كونهم كانوا حديث عهد بجاهلية وعبادة أصنام، فناسب أن يكون مقابلها هذا الإكثار مقابله الإكثار، هذه قواعد الشريعة في الإكثار من النصوص. نعم. بل من كان القعود على الصورة حدثنا عجاج ونهي قال حدثنا جهلة عنها في نعيم القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصوير. حسبك بس أصل أبو هريرة رضي الله عنه قال ذهب يخلق خلق وذكر صور. نعم. لا لا لا لا لا لا حاش حاش حاش أصل هذا أبو هريرة معلش معلش ومن أظلم ممن ذهب يعني شدة فيها شدة لنا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بباب فلم يدخل، فقلت أتوب إلى الله مما أذنبت؟ فقال ما هذه النمرقة؟ قلت لذا أجلس عليها وتوسدها. قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. قال ما هي ما خلقتم وإنما كانت تدخل بيتا فيه الصور. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تدخل بيتا فيه الصور. قال بسر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة. فقلت له بيت الله ربي بميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله لم تسمعين؟ قال إلا رخما في ثوب. وقال ابن أبن أخبارنا عمرو هو ابن الحارث حدثه ابن بكير قال حدثه بسر قال حدثه زيد قال حدثه أبو طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب كراهية الصلاة في التصاوير. حدثنا عمرو بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانبيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. حدثني ابن سليمان قال حدثني ابن أبي قال حدثني عمر بن أبي بن محمد عن سالم عن أبي قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فرأت عليها تشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشك إليه وجده فقال له إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. بل أن لم يدخل بيتا فيه صورة. حدثنا عبد الله سمعت عن مالك عن نافع قال عن القاسم بن محمد عن أشتر الله عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت ممرقة فيها تصاوير، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرف في وجهه الكراهية. قالت يا رسول الله توب إلى الله وإلى رسول ماذا أذنبت؟ قال ما بال هذه نمرقتي؟ فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة وقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال أن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. باب من لعن المصور. مصور حدثنا محمد بن سنة قال حدثنا محمد بن جعفر جوغندر قال حدثنا شعبة عن عون ابن أبي شعيبة عن أبي أن اشتراه لا من حجام. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصورة. باب من صور صورة من صور صورة كل في يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد قال سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة قال كنت عند ابن عباس وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تسور. فقال سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كل في يوم القيامة ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. باب الابن دافع على الدابة. حدثنا قتادة قال حدثنا سفيان عن يوسف بن يزيد بن يزيد عن هشام بن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة فذكية وأردف أسامة وراءه. باب الثلاثة على الدابة. حدثنا مسدد قال حدثنا زيد بن زرعين قال حدثنا خالد بن يكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله غيرمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه. وقال بعضهم صاحب الدابة أعق بصدر الدابة إلا أن يأذن له. حدثنا هارون بن الشام قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أيوب قال ذكر لا شر الثلاثة عند عكرمة فقال قال ابن عباس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثمة بين يديه والفضل وخلفه أو قثم خلفه والفضل بين يديه والفضل بين يديه فأيهم شر أو أيهم خير. ببرد في الرجل خلف الرجل. أدنى عبد بن خالد قال أدنى ما يغان قال أدنى قتاده قال أدنى أنس بن وليد عن معاذ بن جبير رضي الله عنه قال بين أن أردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل. فقال معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار سعدا ثم قال معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار سعدا ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم قال هل تدري ما حق الله على عبادي؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على عبادي أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. ثم سار سعدا ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعدي. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله لا يعذبهم. باب إرداف في المرأة خلف الرجل. حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا يحيى بن عباد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا يحيى بن إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وإن الإرداف أبي طلحة ويسير وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إرداف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عثرت قد فقالت المرأة فقلت المرأة فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أمكم. فشددت الرحلة وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دنا وراء المدينة قال أيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. باب الاستلقاء وضع الرجل على الأخرى. أدنا عن يوسف بن يونس قال أدنا إبراهيم بن سعد قال أدنا شعيب عن عبيد بن أبي عن أمه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يضجر في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى. حسبك أتعبناك كتاب الأدب أو الفضل كتاب الأدب. بارك الله فيك تعبناك كتاب الأدب. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأدب. قال الله تعالى وصلنا الإنسان ولد أحدنا ولد قال أحدنا شهد قال ولد عبد معزان قال أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني قال أخبرنا صاحب يقول أخبرنا صاحب والد الدرع وما بيدي لدار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي عمل قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي عمل أحب الله تعالى قال الصلاة على وقتها. قلت ثم يقال ثم بر الولد قلت ثم يقال قال ثم يقال الجاهد في سبيل الله قال حدثنا ولا سدت ولا زدني. باب من أحق الناس بحسن الصحبة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمرو مرة من القعقاع بن جرارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال قال أبوك قال بن جرارة يحيى بن أيوب هل حدثنا أبو جرارة مثل وذكر مثله. باب لا يجاهد الا باذن الله. وان حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال شعبة قال حدثنا حبيب قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن يحيى عن حبيب عن ابي العباس عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم اجاهد قال لك ابوان قال نعم قال فيما جاء فجاهد. باب لا يسب الرجل والديه. حدثنا احمد بن قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي قال عن ابي عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله ان الكبر كما يرى عن الرجل قال يا رسول الله كبير عن الرجل قال يسب الرجل والرجل يسب اباه ويسب امه. باب جاب الدعاء من بغل لديه. حدثنا وحيد بن ابي مريم قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبة قال اخبرنا نافع بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ارتدى النبي يتماشون اخذهم المطر فمالوا يا غريب في الجبل فانحطت على فم غريب سرة من الجبل فاطبقت عليهم وقال بعضهم لبعض انظروا عما لن عملتم ولا يصلى نبي الله الا بها لا يخرجها. قال أعلم الله منك الوالد شيخا كبيرا ولي صغيرا صغيرا فكنت أرى كنت أرى عليهم فإذا رحت عليهم فحلبت بذات والدي أسقيما قبل ولدي وإن أبي الشجر فما أتيت حتى أسيت فوجدت ما قد نام فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلب فقلت أن الرسول أكرم وأقدم من أمي وأكرم نبذ بالصبي قبل قبلهما وصيدت الغنم لقد فرني زرد ذلك ذهبي وذهبهم حتى طلع الفجر وإن كنت أرمني بعد ذلك فرج فرجنا فرجا نرى ما السماء فرج اللهم فرجتني حتى يرى الناس ما قرأتني اللهم إنه كانت ديانة عم أحبها كأشد ما أحب الرجال النساء فطلبت إليها فطلبت إليها نفسها فأبت حتى تدمت إليها فسعدت حتى جمعت من النار فرقتها فقد ما قدت بين رجلها قلت قال يا عبد الله تقل وتفتح الخلف فقلت عنها وقال الله من كنت أرى مني قد فعلت ذلك وتقل شكرا فرجنا فرجنا فرجنا فرجنا فرجنا وقال آخر وقال آخر الله من كنت تاني كنني كنت سترجع جيرا بفرق أرز أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فرعت لي حقه فتركه وروى ورأى معنه لما زال أزرعه حتى جمعت من آخر ورعى وراعيها فجاءني وقالت تقي لا تظلمني واعطني حقي قلت اذهب الى ذلك البقر وراعيها فقالت تقي لا تساسي به قلت اني لست اهزأ بك فاخذ هذا البقر وراعيها فاخذه فانطلق بها فان كنت ارمني بعد ذلك فقال شوف ارجع ما بقي فرج الله عنهم فقول ولدي ان الكبير حتى نسال محمد قال عز وجل انا شيء من المنصور عن المسيب عن والراد عن المغرب عن المسلم قال ان الله حرم يقول عقل امات وانا عاتي ومن عاتي وهذا البلد كان قيل قال كثر السواد وهذا المال حتى نسال قال عز وجل قال بن مصري عن جرير عن جرير عن عبد الرحمن بن ابي قال النبي قال رضي الله عنه قال رغم سلم باكبر قلنا ما للرسول قال شوف وقول ولدك امتك بالجزء قال وقول لزوجها قال وقول ولا شهد سر من ذل قل حتى كل ذل سود هذا محمد الذي قال هذا محمد جابر قال هذا جابر قال هذا نبي ابن أبي بكر قال سبيت رسول الله قال قال رسول الله كبير وأوسو إلى رسول الله كبير فقال شكل كل قد زر وقل قال قال ثم قال لهم كبير كبير قال قل زر شهد زر قال شهد وأكثر ظني أنه وأكثر ظني أنه قال شهد زر لا وصلت بعد المشك هذا محمد قال هذا رسول قال هذا جابر قال ربنا أبي قال أخبرتني سعد بن أبي بكر بن أبي بكر رضي الله عنه قال أتتني يوم رابط في عالم نفسنا فزرت نزل رسول الله قال أنا عصي أصل وقال نعم قال ثم أنزل الله تعالى بين لا ينحكم الله بين مقاتلهم في الدين باب صلاة المرأة أمها ولها زوج وقال لي حدثني هشام عروة عن أسماء قال لقد أمي ومشى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومدتهم إذ عاد النبي صلى الله عليه وسلم معها بها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أمي قد غضبت عليها وقال نعم صلي أمك حدثني قال حدثني عن قال عندي جميع عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم أخر ونرى قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أمي صلى الله عليه وسلم باب صلاة الأخر مشى حدثنا مسلم بن إسماعيل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عدنا رضي الله عنه قال سمعت من مرة رضي الله عنه قال حلة سيرة تباع وقال تباع وقال رسول صلى الله عليه وسلم والجماعة الجهل فوق قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت أنا مسلم بحلة فارسل إلى أمر بحلة فقال كذا شرط قد قلت قلت فيما قلت فقد نيل متى رب سورك نتبع وتقصوا فارس بعض ولا داخل لهم أهل مكة قال المسلم باب فضل صلاة الرحم قال حدثنا ولي قال قال نشوا قال أخبرنا ابن عثمان قال قال سمعت مسلم طلع أيوب قال سقيرة قيل رسول الله عن يدخل الجهة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا وجن قال حدثنا شعر قال حدثنا ابن عثمان بن عبد الله بن وهب وابو عثمان بن عبد الله انما سمع مسلم طلعنا ايوانا عن ابي ايوب النصري رضي الله عنه رجل قال يا رسول الله عن يدخل الجهة قال يرغم ماله وماله فقال رسول الله ارغم ماله وماله قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقوم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم ذرها قال انه كان راح يتقبل باسم القاضي قال حدثنا يحيى قال حدثنا فلان قال ان شيخنا محمد بن جبل قال ان جبل وقع غرا مرسوم على رسول الله قال لا يدخل الجنه قط رحم لا يدخل الجنه قاطعا بهم بسط له في رزق صدره حدثنا ابراهيم بن قال حدثنا محمد بن حدثنا محمد بن قال حدثني ابو يعنس ابي عن سعيد بن ابي سعيد بن ابي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حتى يحيى مكرم قال حدثنا ابن قال ان شيخ قال اخبرنا سنه من ذكر رضي الله عنه رسول الله قال محبه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم باب باب من وصل وصل اول حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معاويه بن ابي مزرد مجرد قال سمعت عمي سعيد بن سعيد عن حدثنا ابي رضي الله عنه وسلم انه قال ان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ من خلقه قال رحمه الله قال معاذ بن قال نعم ترضي الناس وصلوا من قدر قال قالت بل يا رب قال فولك قال رسول الله قال ان شئتم هذا سنه الذي تفسر الارض قلت ارحمكم هذا قد مر قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن ابي صلى الله عليه وسلم قال ان الرحمه شجنه من رحمة وقال الله من واصلك وصلت من قضاء قضاء حتى نسينا من قال حدث سيد من ابن بلال قال أخبرني معاوية بن أبي مزرد عن يزيد ورمان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوجة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال الرحم شجنة من فصل وصلت من قضاء قطعته باب يبل الرحم بلاليا حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن اسماعيل بن ابي قال قال النبي حزم ان عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم جهارا غير سيد يقول ان الا ابيك ان الا ابيك قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض لا يجب اولياء انما ولي الله وصالح المؤمنين زاد عن بسم عبد الواحد عن ابي قيس عن عمرو بن الخطاب صلى الله عليه وسلم لهم رحمه بالله بلاليا يعني اصلها بوصلتها بل ليس بل بل ليس الوصل مقابل حدثنا محمد بن كثير قال قال سفيان المشعري حسن وعمر وفي طر وفي طر عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال سفيان رفع مشعري وصل مقابل حسن وفي طر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الوصل الذي قطعت رحمه وصل قطعت رحمه وصلها وصلها باب من وصل رحمه في الشرك ثم اسلم حدثنا ابو اليمن قال قال شعبان الزهري قال هنا ورد من زبان احمد بن اخبر ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت اتحمل في الجانب من صلاه الله تقدس قال ابن اجل قال حمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ويقال ان الذين تحنث وقال معمر بن سلمة تحنث وقال ابن اجل حق التحنث التبرر وتبع شعبان النبي قال من صلى من ترك صبيه صبية غيره حتى طلع حتى تلعى به أو قبلها أو مزح ذنبا قال أخبرنا عبد الله يقال قال النساء عن أبي عن أم خالد بنت خالد النساء قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قميص أصفر وقال رسول الله سنة سنة هذا قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة فقال فذهبت ألعى وختم النبوة فزبرني أبي قال رسول الله دعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله حتى ذكر يعني من بقائها. باب رحمة الولد رحمة الولد وتقبيله. أنا وقلت من عن الناس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقبر وشمه. هذا مسلم سمع قال هذا قال هذا من أبي يعقوب عن ابن أبي نوع من قال كنت شهيد ابن عمر رضي الله عنه من بعض وقال من أتقل من يعقوب عن الرؤيا يسأل عن البعض قد قطمنا من النبي صلى الله عليه وسلم وسمع سمع يقول رمى ريحانتي من ريحانتي من الدنيا قال هذا من قال خلنا شأن الجري قال هذا نبي الله من أبي بكر عن عمر رضي الله عنه قال نعم رضي الله عنه مراجعات امرأة ما نتنسى غير تمرة واحدة فأنت وقسمت بين مقسمة بين ابنتي فالمقامات ثم قامت فخرجت فقال سلم حدث وقال من يلي هذه البيت ما يدري هذا البيت شيء أحسن إلينا كنا سترى من نار حدنا قال هذا الليث قال هذا المبقل قال هذا العمر مسلم قال هذا وليت قبق قال قرج علينا مسلم وهم من تابع العصر على عاتق فصلة مرقى فإذا ركع وضع وإذا رفع رفعها. هذا يوم قرأ خلاص من زوري عن حدث مسلمة قال أبو سلمة بن عبد الرحمن البرد رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخر الحمص تيمي جالسا جاء تيمي التميمي جالسا فقال أقرأ من العاشر من المرد ما قبلت من أحد من الله سبحانه قال ما لا رحمة من أحد رحمة من سقى هذا نسل ما سفيا قال أن الشام عروة عن عشر رجال قال جاء من سلم قال تقبل سلم من قبلهم فقال مسلم أو ما لا أو أملك لك أن نرى من قال بك رحمة هذا من بين من قال أحد من الله قال أحد من زوجي ثم سمع جميعا ورد خطب الله قال قد من علي نسل سمي فإذا مرت من السبي حتى علبه الذي تسقي لوجه صبيا في السبي فأخذت ورسقت بطني وضعت وقال نسل ما ترى ما ترى وردوا من القول قلنا لا ويتقدر عنا تطرى وقال الله رحمة بيبي بعد من هذه ورد باب جار رحمة باب جار الله رحمة من يتجوز قال أحدنا حكم النفي قال أخونا شام الزوري قال أخونا سيد مسلمان برد القول سوى السلام يقول جار الله رحمة مسلم جوزا مسلمان تساوى تمازل فرد جزء من ورد من ذلك جزء جزء رحمة القول قال أحدنا حرف المراس حافرها حافرها عن ورد يخشى تمصيبا وفخت الوالد خشى يقول ما أحد رحمة كسم قال أخونا سوى من مصر نبي وين عن ورد شحر بين شرح من قال عن ذلك قال أخونا جار الله رحمة قال نشل الله لأن دخل قلت ثم قلت ثم ثم قال أي أي قال أن تقتل خشى يقول ما ثم قال قال ثم أي قال أن تزن حياة أجارك وأنزل الله تصدق قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم الله إله آخر بوغض الصبي في الحجر حتى محمد بن قال حتى يحمل حديث سعيد عن هشام قال قول النبي عن هشام صلى الله عليه في حجره يحمل يقول عليه فأتبعه بوغض الصبي على البغض حتى عبد الله محمد قال هذا معنى وقال هذا ما تمنى سمعه عن النبي قال سمعت أبا تميمة يحضر النبي نور من النبي يحضر أبوت من عن زين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد في النار حمانا قال هذا حتى يحمل قال سلم هذا ما سمعنا النبي قال التميمي وقع في قلب نشان قال فتحدثك بحده حدثت به كذا وكذا ثم نعرفه رضي الله وجدت عندي مكتوبا فيما سمعته باب حسن العدل الذي حدث رواه مسلم قال انا وسمع عن شيخنا النبي عن اشتر رضي الله عنه قال ما غر ما غرت على مرض من غرت على هذا جعلت من قبل اني تزول من راسي ما كنت اسمع اسمع يذكرها ورقد مره ربه ويشرب منه جنة قسما كان لو حشت مادي في خلتي في خلتي في خل في خلتها منها. باب فضل من من من يعول يتيم حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا عبد الله عبد العزيز بن ابي حازم قال حد النبي قال سمعت سالم سالم النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اليتيم في الجنه هذا هكذا وقال بس بس ابو الوسطى باب سال ارمت احد الناس من عبد الله قال هذا صلى الله عليه قال يا اخوان وسلم قال سال ارمت المسكين قبل الجنه قال سال ارمت المسكين قبل الجنه الليل هذا الاسم قال هذا النبي قال عن الثوري النزلي الديلي عن ابي يزيد عن ابي عن ابي الغيث عن ابي الغيث مولى مطيع عن ابي الغيث مولى بن مطيع عن ابي هريره رضي الله عنه وسلم ذكر مثله ابو سعيد المسكين حدثنا عبد الله بن قال عن ابن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الساعي على رمته المسك كما جاء في سبيل الوحسب وقال يشك القمع طعن نبيك القيم لا يفتر واسك السم لا يفتر حبه ورحمه الناس والبهائم. هذا رسول قال هذا الاسم قال هذا ايوب عن ابي قلب عن ابي سليمان مالك بن حريث قال ان رسول الله نحن شعب قال قال ان نشتغل ان نشتغل ان رسول الله ترك بها البعض انه كان يقرا رحمه فقال ارجع اليهم على امم امركم وصلوا كما رسول يصلي اصلي واذا حضر والصلاة على فريضة ربكم أحدهم الملك وكبركم أكبركم. هذا الاسم رقعة مالك عن سمين مولى أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من رجل يمشي بطريق شهد عليه وسوى بين ربنا نزل فيها فشرب ثم خرج بأكل بثور الثرى من العطش فقال الرجل قد برد هذا الكلب من العطش من الذي يدخل بلغ فيه النبي ولا خوفه ثم مسك به فسقى الكلب وشكر الله وأبرق قال يا رسول الله إن الله يجد قال في كل ذات كبد رطبة أجر. هذا أبو لمن قال أخرج شعبان سوري قال أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو هريرة قال قال رسول الله في صلاة وقنا ما بقى قام رسول الله في صلاة وقنا ما بقى العربي وهو الصلاة اللهم ارحمني وارحمني وارحمني وارحمني وارحمني وارحمني وارحمني وارحمني وارحمني وارحمني وارحمني وارحمني رحمة الله بحد الله قال هذا نزل عليهم قال سمعته يقول سمعت نعم نعم شيء يقول قال رسول الله من يتبع رحمه ودم طاف ودم رجل أحد الشقاء دوت على وسر جد سير رحمة هذا هو قال هذا نوال قال هذا نسمع من قال الله نسمع نوال من نسمع غرس غرس غرس غرس غرس من وسنا ذابت لنا قال وصل لك أنا وصل قال الله حزق على أحد نبي قال هذا نعشق على أحد نزيد ما بين قال سمع جولي من عبد الله رضي الله عنه قال الناس ما لا يرحم لا يرحم. باب الوص الوصات من الجرح قال لا ترى بطلات شجب شو ولد الحسن يقول مختلف قرى هذا سمع النبي قال هذا المرق عن يحيى نسيت قال أخونا أبو بكر محمد عن عمرو بن عاشر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبري ما زال يوصيني بالجبر والبجر حتى ظننت أن حتى ظننت الناس يورثوا. هذا محمد بن قال أحد الجنود قال أحد الجنود محمد بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الله من جاء من لا يجر وقبا ويقه يبقون يهلكون موبقا مهلكا مهلكا. هذا نعم سبحان الله عليهم قال هذا النبي من الناس بسعيد عن سعيد عن أبي شريح أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لمن الله يوم القيامة ونقيل من يرسل قال الذي يجر ويقه تبا وشبه وسد موسى وسد بن موسى وقال من الناس عثمان بن عثمان بن مروة بكر بن عياش وشعب بن مسحق عن ابن عبد الملك بن عن المقبور عن أبي رضي الله عنه باب لا تحقرن جارا جارها لجارتها. هذا عبد الله يسوق هذا النبي قال الذي هو ابن المقبور عن أبي عن أبي شريح رضي الله عنه قال كان يقول للإنسان المسلم لا تحقرن جارا ولا فرس عشاء. باب من كان يقول بلا المرفل ودي جرح حدثنا قد بتم سعيد قال حدثنا ولا حسن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الرسول كان يقول بلا المرفل ودي جرح كان يقول بلا المرفل كان يقول كان يقول بلا المرفل قال قال الرسول هذا عبد الله بن سقال هذا قال هذا زين بقول يعني بشريح من شريح هذا ويقال سمعت سمعات اذن وابو صالح هذا قال شرح قال كان يقول بلا المرفل كان يقول جرح كان يقول بلا المرفل كان يقول جائزته جائزته قال ما جائزته ويا رسول قال يقول الى ولا وظيفه في مكان وراء ذلك وسط قال كان يقول بلا المرفل يقول هذا ولا صمت باب حق الجوال في قرب الابواب هذا نجم قال هذا نجم قال اخبرنا اخبرنا ابو عمران قال طلعت عن الشقه قال رسول ان الجيران بين ايما قال قال ممكن باب كل مره من سرقه قال ايما بشق قال انا وصل قال هذا محمد بن كذا عن جبر بن عبد الله رضي الله عنه وسلم قال كل مره سرقه احد قال هذا مش احد شباب قال هذا ان النبي رضي الله عنه مسرق الشيء رضي الله عنه جدا قال قلنا كل مره كل مسلم صدقه فقالوا ان انت اجيت يعني فيعمل بيديه فينفع نفسه الصدقه قالوا فان لم يستطع او لم يفعل قال فان لم يزال لذات حاجه منه قالوا فان لم يفعل قال فيامر خيرا وقال من قال بل يمسك عن الشريف انه صدقه باب طيب الكلام قال ورد النبي صلى الله عليه وسلم طيب صدقه قال احد شباب قال اخبرنا عمرو عن خيثمه عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رفع وجد مقال العظم من وشاب وجد مقال شبه مرضني أبو مرضني بلا شك ثم قال اتخذنا الله شقة من المنتج بالكلمة الطيبة باب رقل الأمر كل حد عبد العزيز عبد الله قال حدنا عبد الله إنسان صالح شاب عن بشاب عن وطن نسبة نشر رضي الله عنه قال دخلت من عبد الرسول وقال السلام عليك السلام عليكم وقال أشوف أنت وقلت عليكم السلام والله وقال وصلنا على المهل نعيش إن الله يحب الرفق في الأمر كله قل يا رسول الله لم تسمع ما قالوا قال رسول قد قلت عليكم هذا عبد الله عبد الله قال حدنا محمد بن سينا ثابت عن السمنة كنا راضين بل فلسوا قالوا لي قال رسول الله تزرموا ثم دعوا بولين ثم لا تزرموا ثم دعوا بدل ما ينصب عليه باب تعلمون بعض من بعض واحد محمد قال هذا رسول الله برد بريد بن أبي برد قال أخبرني جدي أبو برد عن أبي أبو مسر رضي الله عنه وسلم أنه قال المؤمن من كلمة يشهد بعضهم ببعضا ثم جاء قلنا سبقنا وسلم جالسا يورب الإنسان أو طالب الحاجة نقل أن يواجه خارج فعله فلتؤجر وليقضي الله عليه وسلم بما شاء باب قال النبي باب قال تعالى يشبع شبعات حسن يقول له نصيب منه يشبع شبعات سيأتي لك الكفل منه وكان الله عليه وشيء مقيتا كفل النصيب قال موسى كفلين أجرين بالحبشية هذا نحن نعرف قال هذا نبو سمت قال مرين عن أبي برد عن أبي مرد عن أبي مسر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توسل أو صاحب الجنة حاجة قال شبعات وجر وليقضي الله عليه وسلم يرسل ما شاء بل ولم يكن مسر ويجر وتحشى هذا نعم سمع من عمر قال هذا شبعات عن شيء من قال سمت وانا قال سمت وسمع قال قال عبد الله بن عمر قال حتى لو في مراد الجلال عن مشان شق من سلمة عن مسروق قال قال عبد الله بن عمر قال قال ما ترك ما ما ترك ابو بكر رسول الله قال بحجه بحجه قال خلاص ان من اخياركم احسن فرقا هذا رحمه الله قال اخبرنا النبي قال يقول عن ابي عبد الله بن مالك عن عائشه رضي الله عنها اتى ونبي اد ان يهود اتى والنبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم وقال السلام عليكم عاشت عليكم ولا لعنك ولا لعنكم الله غضب الله عليكم ولا مالي على جارك عليك برقيك والعنف والفحش والفحش قال ان تسمع وقال لم تسمع ما قلت ورد الظالم فاستجابوا لي فيهم ولا يستجابوا لهم فيا هذا رسم قال الله اخبرني بما قال اخبرنا ويحيى وفريح بن سلمة عن هلال بن سلمة عن سلمة رضي الله عنه قال لم يكن مسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعنك يقول احدنا عند المعتبة ما ماله تلب جبينه هذا عمر بن علي قال احد محمد بن سوين قال حدثنا روح بن قاسم عن محمد بن كذا عن عائشه عن عائشه ان رجلا سلم من سلمة المرة وقال بسوق عشرة وبس بس أقول عشرة وبس من العشرين ومن جد طلقنا وصلنا في وجههم بس قال له ولم يطلق الرجل قال هذا عشرة رسول إن رضي الله قلت كذا وكذا ثم طلقت وجههم بس قال رسول الله عشتم متى عيت لي بحاجة نشر نزع الله من زرني مرة من ترى الناس تقشري لا أحسن خذ سقى من بكرة من البكر قال دول ما سكن وسمع جد من سكن ما كنت رونا وقال ودنا ما بلغ ما قتل وسمع قال خير كذا هذا دول بس ما قال يبرج عليه فرأي دول ما يمر كم الأخلاق ما مكان الأخلاق هذا عمر قال حدنا من ون وزيد أنا ثابت الناس قال كنا نسر الناس أحسن الناس وكان جد الناس وجد الناس وقد على الناس قد نسق الناس وجد سقى الناس وقد سبق نزل الصوت ويقول أن ترى ولم ترى وعلى فرس الله بطلع عوريا عوري عري ما عليه سرج في عنقه سيف وقال لو قد وجدت بحرا ولا بحر هذا رحمه كثير قال اخبر سفيان بن المكدر قال سمع جبر رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال قد قال لا هذا الله قال احدنا يقع به قال احدنا بجع شقا على هذا الشقا مسلوق قال كنا سمع عبد الله بن احدنا ان قال انه يقول اذ قال لك رسول الله بحجر وتاجا من كان يقول المكدر احسن قال احدنا سيدنا قال احدنا ابو حسين قال احدنا ابو حسين قال احدنا رضي الله عنه قال جمر الرسول قال سال القوم ترى ما البرد قال قال قال شملت قال سال يشمل مسل في حاجه فقال رسول الله اكسك اكسك هذه وقال رسول الله لبس فلبسها فلو رجم عليها رجل من صحابه قال رسول الله ما احسن هذا بكسني قال لا ما هو أصحابه فقالوا ما أحسنت حين رأيت من شأن واحد وتر جنات مثلت إياه وقد أردتني وليس أرسل ابنه وقد رجوت بركته حين لبست حين لبست حين لبست النبي صلى الله عليه وسلم كفن فيها هذا من قال أخبر شعب من الزريق قال أخبر نحن من الرحمن أبو رطل قال أخبر سنة قال بسنة قصر عمله ويلقش ويلقش ويقتل هرج وقال من هرج قال قتل قتل قال هذا المسلم اسمعنا قال حدنا سلام ابن مسكين أنه سمع سلام ابن مسكين قال سمية لم يقول حدنا نسل رضي الله عنه سمع عشر وقال لي أوف ولا لا ولا لما صنعت أو لا أو ألا صنعت بمك يقول رجوية لحدنا عوص من المرة قال حدنا شبه نحن نرى بالاسم قال سألت عشر كلمة نسل رضي الله عنه قال رحمه الله البعض رضي الله الصلاة باب المقة من الله تعالى باب المقة من الله تعالى قال رحمه الله يعني قال أحدنا وعصم عالم جبريل قال قول مسلم قال نبينا من عالم ورد رضي الله عنه وسلم وقال إذا حب الله عبد النادى من جبريل الله يحب من يحب ويحب جبريل من جبريل بل اسم من الله يحب من يحب ويحب ولا سمت بعض القول فأهل الأرضي لو في الله أحدنا يدوم قال أحدنا شو أنا قال أنا سمير قال الله قال رحمه الله يجد أحدا حلوة تري من حتى يحب المرء حتى يحب المرء يحب ولا حتى يقدر النار حبنا نرجع لكم بعد أن قدر الله حتى يكون الله ورسوله حبنا مسوا وقول لي تعالى من لا يسخركم قبل سيقول أحد ولا يقول فأولئك هم الظالمون هذا عبد الله قال أحدنا شو أنا عن شو أنا نبي أنا بالله نزمة قال أنا سمير قال ما يخرج من الأنفس وقال بما يضرب وأحدكم رأته ضرب الفاتح ما لا يعني وقال قلت له ويبنا وما يتنشى من جلد العبد هذا الحمد لله قال هذا من زين وقال خلق ونعم عصم محمد من زين عن أبي عن النور رضي الله وقال قلت له من الأثدرون أي يوم هذا قال رسول الله هذا يوم حرام قال ترون يوم أي بلد هذا قال رسول الله قال ذور الحمد لله شرنا قال ذور رسول الله قال شمرا عنه فإن الله حرم عليكم دماء أمامك وعرضكم وحرم ديكم هذا شرق عن ذوليتكم هذا وقال من السباب ومن السباب والعني هذا نفس من حرب قال حدنا شمال منصور قال عن قال سمت الله إن حدنا عبد الله قال رأنا عن رسول الله قال سمت مسبق في سوق ويقدر لكم تبعون الله شبه حدنا ما من قال حدنا عبد الله عن حسين عن عبد الله بن بريدة قال هذا يحيى بن عمر أن بلس الديلي الديلي حد الديلي حدث عن أبي ذر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل من رجل يرمي بالكفر أرتدى عليه لم يكن صاحبه كذلك حتى محمد صلى الله عليه وسلم قال حدث رجل من رجل رضي الله عنه قال لم يقول صلى الله عليه وسلم فيحشم ولا عنه ولا سببا وكان يقول إذا مات من ملاه التالي بجى به نوح حتى نوح بن شيطان قال أتناه ثم نبت حق ابن عمر قال أحد أن نعلم مبارك عن يحيى بن كثير عن النبي قال أن ثبت أن ثبت أن ضحك وكما صحب شهادة ورسول الله قال من حلب على مدى غير سوى كما قالوا بدنا نروي لا يملك وقد لم يسب شيئا في الدنيا وذب به يوم القيامة لا نمكن فقد وقد من كفر وقتله هذا هو نفس قال هذا من أبي قال هذا من قال هذا من أبي من قال اسمه من مصر من قرأ ابن سورة دين قرأ من صحب نسأل قال استبر نسأل فقد بعد وشد فقد واحد من تفقه وجه وتغير فقال نسأل من قال قال هذا بعد ولد رجل ضل قال ولد رجل لا يرى بخبر بقول نسأل قال دعوت بلا نشد قال التراب بأسنا مجنون أنا أذهب حدثنا مسلم قال هذا مش مفضل قال انه قال عن حميد قال قال انس حدثنا ابن مسلم قال قال رسول الله يقول الناس بيدخل فتح الحرم المسلم يقول الناس قال يقول فتح الحرم ولا وان الرعب عسى يقول خير لكم فالتمس في التاسعة والسابعة والخامسة حدثنا عمر الحمزة قال حدثنا قال حدثنا عشان مروا قال النبي قال تعالي برضو على ولم يبرضو بقول فقلت ولا بخذ على بريز دوقا كان فعل ما عزيز وما اخر قال كمين ورجل وكم مكالا وكد امه اعجب ونلت منها فلقل ان النبي صلى الله عليه وسلم تربل ان قلت انا قال فنلت من قلت انا وقال نمر بغجين قلت على حين ساعتي قلت على حين ساعتي هذا من كبر هذه من كبر السن وقال نعم قالوا من هو جعله الله تحت يده وجعله الله اخوه تحت يده يقول ولبس ما لبس عليك من ما يغلو من كلمه ما يغلو ولي وين عليه هذا موجود من الناس نحو قولي ما طول قصر قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول تريد ولا ما لا يراد به شيء شيء الرجل هذا محمد بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن ابي محمد بن ابراهيم عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم ضرورا ثم سلم وقام قال قدم قدم من وضع يداري وقال فرقم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم جودة وطورة ثم ربع سوى كبر باب الغيبة وقال يتعالى يغتب بعضكم بعض وحبنا يقول لحما خيمية ما قرفتموه فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم هذا الحق قال حتى ما كنا نعمش قال سمعت ما جاءني وحبنا طوصا عن النبس رضي الله وقال من رسول صلى الله عليه وقال إنه لا عدم وقادم كبير أما ذو كان يسدر المرور وما ذكرنا نمشي من ثم رب سات بعسيب الرطب فشقوا بذن الله فارسل وقال هذا واحد وعلى هذا واحد وقال على يحب عنه ولا يسا باب وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير دوليان صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم سيد السعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى النجار حبا مميجوز من اختيار ذلك الفسائل والريب وهذا الحقيقة إذا احتاج إليه ثياب أهل الفساد والريب إذا احتاج إليه ما هو بالتشهي يأتون بعض الشباب ويغرقون في اغتياب بعض يعني الناس سواء كانوا فساقا أو قصور أو لو طلبت هذا الحديث له ثانيا أو ثالثا أو رابعا لعلك ما تجده في السنة يعني لم يكن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم لأن الغيبة لا شك أنها من يعني سقط الكلام إذا احتاج إلى هذا هذه الغيبة أهلا وسهلا أما إذا ما احتاج إليها فالإنسان ينبغي أن يكون عفا اللسان طاهر القلب نعم باب وجوب من اغتياب الفساد والريب حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت من كتب سمع الله سمع ابن عروة بن الزبير العاشر رضي الله عنه أخبرته قال سيدنا رجل على الصوره فقال له ابو سعيد يقول عاشر ابو سعيد او ابن العاشر فلما دخل له الكلام قلت رسول الله قلت الذي قلت ثم التهلك قال قال يا عائشه ان شاء الله مسجد الناس ودعاه الناس تقال فحشي بابو النبي من الكبائر حق عبد المسلم قال اخبرنا عبيدة بن حميد قال ابو عبد الرحمن عن منصور عن مجاهد عن مسلم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم بين احدى المسجد صوت انسان يعدم يقول لي وقال يعدم ما يعدم كبيره وانه لكبيره كان عدم ليس المولى كان دخل يمشي بين ثم جرير بجرير بكسرات واثنتين فجعل كسرة في قبل هذا وكسرة في قبل هذا وقال على خوف عنه ولا يسمى منكم من يقال المهم مز مشى من يوالي لكل مزد المزد يهمز ويلمز يعيب حدثنا أبو نعيم قال حدثنا منصور سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال كنا ما قال قال أن رجلا يرفع الحديد أو من قال أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة قطات باب قال لي تعالى شيء مزد قال زور حدثنا أحمد مسخرة ما هو بذمي عن مقبري أنا بيروت رضي الله عنه رضي الله عنه وسلم قال ما لم يقل قال زور عمل بيولد والجهر بل استلي حاجة نذاب طعام وشرب وقال أحمد أفهمني رجل إسناده باب ما كل بذل الوجه هاي هذا ورنا حسن قال هذا نبي قال هذا نمشي قال هذا نوصل أنا بيروت رضي الله عنه قال قال تجد شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذي تورب وجهه ولا بد من أخبر صاحبه ما يقال بعد محمد وقال أخبر سفيان عن شأن أبي عن مسعود رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة فقال من صلى الله عليه وسلم محمد ذا الوجه ثلاثة رسول الله خبرت ولا ما رجع وقال رحم الله مسلا قدوه ذهب إكثر من ذهب صبره باو ما يقال من تمد واحد منهم مصبيا قال أن إسماعيل ذلك أحد من رجال الناس تلا من أبي رضي الله عنه أبو سعيد رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم رجل اثنين على رجل وطلب المدح في المدح حاجة وقال هذا ما قدم ذا الوجه أحد منهم قال أحد من شباب قال أن عن خالد أكرم عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن النبي عن رجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رجل كان أحدكم ما دام الا محل ذكر حسب كذا وكذا وان كان يرى ان يرى انه كذلك وحسب والله لا يذكر الله هذا. وقال ابن خالد ويلك باب من اثنى على اخي على اخي ما يقول ثم سمع يقول احد يمشي على الارض من جاء عبد الله بن سلاح عبد الله قال احد الناس يقول هذا موسى يقول قال جل من النبي ان الرسول سمح ان ذكر بالازال قال ما ذكر قال ولكن يا رسول الله ان ازال يدخل واحد يقول قال نكرس منهم باب قال الله ان الله يمر بعد الرسول ويتد يقول ان الباشا ممكن بغي يظن انكم تذكرون وقول انما يبغيكم على مزكم على انفسكم ثم بغي علي انصرنه الله وترك اثاره الشر على مسلم كافر هذا رحمه قال هذا سبحان قال هذا شؤون الله تعالى بيان اشرد الله قال مثلا مسلم كذا وكذا يخير انه ياتي اهله ولا ياتي وقال ولا يد قال تجد وقال عشر قال عشر قال لي ثلاثه يوم يعجل ان الله افتني فلبست فيتين رجل الذي اتى رجل فجلس عند رجل وقال عند رجل وقال الذي عند رجل الذي عند رجل وقال رجل قال مطبوب يعني مسخون وقال منطب وقال ويد من عصب قال فيما قال في جف طائف في جف طلعات في قلب مشط ومشاء ومشاقه تحت رعوفه في بير ضروانا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه رؤوس كأنها رؤوس نخل كأن رؤوس نخلها رؤوس شياطين وكان موان قاعة الحناء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج فقالت عائشة فقلت يا رسول الله فهل لا تعني تنشرت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الله فقد شفاني وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا فقالت ولبيد بن عاصم رجل من بني زريق حليف اليهود باب ما ينهى عن التحسد التدبر قل لا تولى مشهد حسن العسل حسن بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن نبي قال عن أبي رسول الله عليه وسلم قال إياكم الظن بأن الظن لا تدأ الحديث ولا تحسد ولا تجسد ولا تحسد ولا تدبر وكن عباد الله إخوانا هذا من قرأ مشهد نزولي قال هذا ليس من ملك رضي الله عنه رسول قال تدبر ولا تحسد ولا تدبر وكن عباد الله إخوانا ولا يجلح المسلم أن يجلب أخوه قتلة أيام بواب بني يا رجل وجدهم وقال كثر من بعض الظن ولا تجسد قال عبد الله يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي رسول الله عليه وسلم قال إياكم الظن بأن الظن لا تدأ الحديث ولا تحسد ولا تجسد ولا تحسد ولا تدبر وكن عباد الله إخوانا باب كن ظن من الظن هذا ليس من ملك قال حدنا الليث عن وقال نجمع عن رواه عن جرير قال قرأ سماه ظن فلا ما ظن فلا وفلا يا لبن مدينة من دنيا شيء قال إذا كان رجل من فقير قال هذا يحب حك هذا وقيل قال هذا ليث بهذا قال دخل عن وسلا يوم وقال إيش ما ظن فلا وفلا يا لبن مدينة الذين حول يحب وسلا المؤمن على نفسه هذا عبد العزيز بن عبد الله قال هذا أبو يوم سالم قال أخي عن شهاب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله قال سماه ظن يقول سماه ظن رسول الله سماه ظن يقول كل ما دعى من المجاهلين وإذا المجاهلين يعمل رجل بالليل عمل ثم يصبح وقد سطر الله يقول يكون يعمل جبارة كذا وكذا وقد بات صور بوسمه يكشف سطر الله عنه هذا مسلم قال هذا نوان قال عن صبان بحرس قال من رجل قال من مبرك بسم الله رسول الله يقول من رجل قال نوان ربي بيت هذا كان عليه فيقول عملت كذا وكذا وقل نعم وعملت كذا وكذا وقل نعم ويقول ثم يقول إن استرد عليك بدنيا وأنا أغفر لك اليوم باب الكبر وقال مجال ثاني يطفي مستكبر في نفسه يطفي رقبته هذا رحمه كثير قال ولا سبحان قال هذا قال مع عبد المخار القيسي وعن هذا عند نواب الخزاعي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة قال ضعيف متضعيف لا ولا أقسم لا أقسم الله يرى وقال إن كل عتل كل عتل جواظ مستكبر وقال رحمه النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا قال الجنة من رضي الله عنه لما تؤمن من الله المدير لخذ يد الرسول صلى الله عليه وسلم طلق بعد شهاد بقول يجب قول الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل ولا يحل وقال ثلاثين هذا من قال أخبرنا شعبان الزوري قال هذا ابن مريك طب من الطبيل وابن الحارث وابن وابن أخي عاشر رضي الله عنه قال يوم أن أحد عشر حدث أن حدثت أن عبد الله بن زبير قال بين وطين أحد عشر والله إن تلاشوا نحشر عليها فقال وقال هذا قرنا وقال والله ينظر لك ابن زبير بس شاف ابن زبير الى حين طلعت الرجل قال والله لا اشوف يا ابن ولد عن ذلك الذي فلما طلع ذاك ابن زبير كان يشرب نقر عبد الرحمن بن يعقوث وهو من بني زهرة وقال لهم أنشدكما بالليل لما أدخلتني أدخلتماني على يشتبه النار يحل أن تنذر قد يعطي تنذر قد يعطي وقد أقبل بي المشهر وعبد الرحمن المشتبه لي برضي ثم حتى سنعاتي وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن أدخلوا غالبا يشتخلوا كل قالت كلنا قال نعم أدخلوا كلكم ولا يتعلم أن مع مزبر فإن بدخل أخر مزبر حجاب حتى قال يزور طبقا يشهد ويبكي فدخل مسلم أخر من يشهد إلا ما كلمته قبلت منه وقال أن النساء منها عما قد عملت من أشرف إنه ليحل المسلمين يشهد وخبق ثلاثة لي والبكر عشر رضي الله عنه تذكره والتعليج طبقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نظرت والنذر شهدين ولم يزال بهم حتى كلمت النساء واعتقد في ذلك 40 ربوة كانت تذكر نظر بعد ذلك ويبكي حتى تبل دموع خمارها هذا عبد الله وقال رغم ما جميع الناس من يرضى الله ورسوله قال لا تبغض ولا تحسد ولا تبارك ولا تخلو ولا يحل المسلم يحجر فوق ثلاثة ليالين هذا عبد الله وقال رغم ما جميع الناس من يرضى الله ورسوله قال لا تبغض ولا تحسد ولا تبارك ولا تخلو ولا يحل المسلم يحجر فوق ثلاثة ليالين يلتقين برضى ورضى وخير من بيت الإسلام بهم وجه من رجل ما عصى وقال ذا محيط قال فلن يسلم أن يسلم عن المسلم كلمة وقت 50 لا هذا رحمه قال أخبار أنا عبد الله من نورة النبي عن شر رجل قال رسول الله قال غضبك غضبك ورضاك قالت كيف قالت قلت كيف ذلك يا رسول قال إن كنت إذا كنت رضيت قلت بلى ورب محمد كنت سخط قلت ورب من قالت قلت أجل لست أجل لست اسمك باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشية على ذي ورمي وقرأ شيء عن مامل قال وقال ليت حدنا قال أخبر قال ابن شهاب فقال ابن ورثة من زبان عشد زورة المسر قال لما أقل ويلوم يدين الدين ولم يرى عليهم يوم ذلك يبي رسول الله طلب إن البكرة وعشية ويوم الجحر جثم بيث بيث وفي حضر قال قال هذا رسول الله بيسان لم يكن يأتي وقال ولم جاء بيث وقال أمر فإن الله قال إن الله قد أدني وخروجي لو زيارة من زار قوم فطائم عندهم وزارة من بدر رفع عن المسألة باكر عند رحمة السلام قال أخبر عبد الله بقرار عن خالد حدا عن اسمنا كذا من سنين عن اسمنا كذا رضي الله عنه زار في أهل زار أهل بين في رطب فطائم عندهم طعما فلما رضي يخرج مرة بمكان من البيت فنضح له فنضح له على بصل بصل عليه ودعا لهم فمن تجمل وفوضي حدا محمد الله محمد قال عدنا عبد الله صلي قال حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا ي ما غلوظ من الديباج وخشون منه. قال سبحانه عبد الله يقول الله أمر على رجل حول المسألة فبدا من المسألة قال أشعر أشتري هذه فالبسها بوفد الناس إذا قدوا علي وغنوا أنا رسول هذا الحلم لأخلق لهم مضيفة ذلك فما الله من أنسر معك علي وحلة فيها لأدى من أسلم وقلبات إلي بهذه وقد قلت فيها ما قلت. فقال المسلم إنما بعثوا لك لتسوي ما نفك لما ابن عمر يكره العلم في الثوب لهذا الحديث حبه الإخوة والحل والحلف. وقال وجاهبة أخا النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرحمن النعوف لما قدم من المدينة أخا النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد ربيع حدنا محمد وقال حدنا يحيى من يعني شر ولا قال مقدم عبد الرحمن عبد الرحمن وقال قدم سمينه وبين سعد ربيع قدم سلم أولي البشاء إذا من صبيان قال صبيان قال هذا نشوي شم زكريا حال هذا نعوف قال قلت نسمي ورا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف في الإسلام قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم قال شو نصر في ذلك حد ما بدت مسموم ضحك وقال ابن عليه السلام شر النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال ابن عباس إن الله أضحك وأبكى هذا الحب نقال حب نمشي قال قبلنا عبد الله قال ولا من أجدري قال نور أنشر الله أن رفع قلت فلا قلت فتطلق بالزواج بعد عبد الرحمن فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان عند بعد طلقة قد زوجها بعد فتزوجها بعده عبد الله بن عبد الرحمن بن الزبيري. وإنما هو إن والله ما معه يا رسول الله مثل ما ميت هذه الهدبة الهدبة إذا خذت من جلبه قال أبو بكر جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم من العاص جلس بباب الحجرة لو أن فتبقى أرضي إذا بكني أبا بكر أن تهجر إذا ما تهجر بين الرسول وما يريد وما يريد الرسول صلى الله عليه وسلم وما يزيد الرسول صلى الله عليه وسلم على التبسم ثم قال عليك دولين أن ترجع فلا إذا حدث قلت عليك وعزوك حسن ليتك هذا الاسم قال الله عليه وسلم عن صالح بن جسان بن عشاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد المخطب عن مسعود النساء عن أبي قال زين الله مخطب رضي الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قريش سنوا سكتوا عليه تصوتوا عليه فرمى سلام الله تعالى من حجبه فدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله من ثم قال جنته ولا تكن عند لما سمع الناس وقال بضم حجبه قال انت حق بان من رسول الله ثم اقبل اين قال انا وتنفس انا من وانت من رسول الله قال انك ضد وغرض من رسول الله قال رسول الله ابن الخطاب ولا نفس بين مرق الشيطان سرك فجاء سرك فجاء غير فجك هذا قد مسلم قال احد الناس من عمرين عن ابي عباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال ما كان رسول الله قال ان قلبنا ان شاء الله وقال نفس صبر رسول الله ورحمه نفتح فقال رسول الله غدوا على القتال فقد قدر قدرنا وفترت من جلال فقال رسول الله قبل ان بقى قال ان شاء الله وسكت وبقى رسول الله فقال قال الحميدي قال حتى نسوي ينقل له بالخبر هذا هو مسلم قال حتى موسى قال ابراهيم قال اخبر مشى قال الحميدي بن عبد الرحمن ابراهيم قال ابو رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توقد في رمضان قال تقرا وقال ليس لي ليس لي قال رسول الله قال صدق قال ابو سيد مسكان قال جاءت بارك في دمر قال ابراهيم العرق المكتل قال يسرق تصدق بها قال اقرا مني قال والله ما والله بل ثبت ايل وين افكر من وضعك النبي حتى لا نجد قال انت فانتم اذا هذا عبد الله بن عبد الله قال ويسي قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله النبي طلعت الناس من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برد النجراني غريض حاجه ما ربكه عربي فجبذ لذا وجبذ قال قال صفحتي عند النبي صلى الله عليه وسلم حاجه برضو الرداء من شد الجافه وقال يا محمد ثم قال يا محمد مر لي بالمال الذي ورد من ضحك مره وعطاء هذا من قال هذا من الرداء قال اسمي انا قيس بن عجل قال ما حاجه من النبي صلى الله عليه وسلم مع متوسط الرداء بس بيوجب وجب ترى النبي فضل اخي ضرب في النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه هديه هذا من قال هذا شيء قال قال يا بنت ام سلمة انا مسلم انا مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض مغسله رحم قال مرض الله مسلم قال قال مشغول الولد فمن يشبع الولد هذا لي حمص بن قلق حدثني ابن من قرار عمرو عمل النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن رضي الله تعالى قد مر مستجمعا قط ضحكا حتى ارى منه لهواته انما كانت وسم هذا محمد بن محبوب قال حدثنا وقال عن قد انس قال وقال يخرب حدثنا يزن زريا قال حدثنا سعيد قد انس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه ويخرب المدينه قال قد امر واستقرب وانا رأى السماء وانا رأى سحابا فاستقى فنشا السحاب بعض ولا بعض ثم طول حتى سالت مثاعب المدينه وما زالت الى جمعه اما المقبلات ما توقل ومقام رجع وغيره وغيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال غريقنا فضل الله يحبس عن فحد وربك يحبس عن فتحك ثم قال وقم حولنا وعلى مرتين او ثلاثا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتصدم عن المدينه يمين وشمال ينطر ما حوالينا ولا ينطر من شيء ربي يريهم الله كرامه نبي صلى الله عليه وسلم وجبت دعوته باب قول الله تعالى يا ابن اتقوا الله وكونوا معصومين وانا عن الكذب حتى نعبد ما بشيء قال حتى نجري مع منصور عن ابي وين عن عبد الله عن رضي الله عنه انسان قال ان الصدق خير من البلد الجنه وان الرجل يكون لا يصدق حتى يكون صديقا لك بيد الفجور وان الفجور يهدي وان الرجل يكذب حتى يكتب ان الله كتب عنه مسلم قال اخبرنا قال حتى نشر من مجال قال النبي صلى الله عليه وسلم على بشر النبي ابن مالك ابن أبي عمرو النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الفتح هذا كذا هذا فرد من الله يوسف بسم الله قال الجنة قال هذا الرجل عن الرجل رضي الله عنه قال قدم سرته الرجل يتني فقال الذي رأيته يشق شدقه فكذبني يكذب بالكلمة الحمر عني حتى الله فقال النبي لا يمرق بسببه في الهدي الصالح حتى الناس حول مسؤول قال قلت أبي سلمة حدثكم من عم شتاق قال سمع شقيقا قال سمعت هذا يقول الناس بأن الناس إلى دلا وسمتا وهذه امرأة سلمة ابن أم معبد من حين يخرج من بيته لا ندري ما يصنع في هذه الدخلة هذا هو الذي قال حدثنا شبهة عن مخالق قال سمع طريقا قال عبد الله أحسن حديثك عبد الله أحسن هذه محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك قال الله تعالى إنه فصل رجل مقال سمع حتى نسلم قال حدثنا محمد سعيد قال عن سفيان قال حدثنا عن سعيد بن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه قال ليس أحد أو ليس شيء أصبر هذا سمع الله إنه لا يدعون له ولدا وإن الله قال في مرزقهم حدثنا عمرو بن حزن قال حدثنا أبي قال حدثنا شقاق بن شقاق قال عبد الله قسم نسلم قسمة كبعض ما كان يقسم قرش من نصر الله نقسم دماري وجاء الله بقرده وقال أما أنا لا أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فسحبي فسررته فشقد عن نسلم غير وجوه وحتى ودعا أني لم أكن أخبر ذلك قال قد ولد موسى بقرة من ذلك فسرر بهم ولم يواجه الناس بالعتاب العتاب حدثنا عمرو بن حزن قال حدثنا أبي قال حدثنا شقاق قال حدثنا نسلم عن مصر وقال عبد الله بن نصر الله شيء فرق فرق صرفه فتنزه عنه وقام فرد من واحد وفقد الله وحمد الله ثم قال بل قوم يتنسون شيء أصنعه والله إن لهم بالله وشهدوا له وخشية حدثنا عبد الله قال عبد الله يقرأ شبه قال قال سمعت عبد الله وابن أبي عتبة والي مولى أنس عن أبي عن أبي سعيد الخدري قال كان وسلم شد حيان في العذر رمي العذر في خذيه بين رأسه من يكره ما شيء يكره وعرفناه في وجهه بأو من كفر خبط وري خبط قال حدثنا عمر أحمد بن سعيد قال حدثنا عمر عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن مرقد عن أحد من كثير من المسلمين عن الرث رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قال بجلك يا فقد بيع عدو قال كلمة ابن عمر أن يخذ نعم تعزين يزين الناس ما بيصير قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا علي بن حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن عبد الله بن رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال أخي يا كفر فقد بيع عدو حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وابن قال حدثنا يوم عن ابن خلف عن ثابت ضحك عن نصر من قال معه من غير سبب كذا وقال وقد نصب شيء بدون دبابين عذبوا من الرجل على مونك كقول ولعنوا ولعنوا منك قتل من غرم من بكل مقاتل حدثنا باب من لم يرى إكفارا من قال من قال ذلك متأولا أو جاهلا قال مروا لحاطم إنه منافق وقال نصر من ذكر على الله قد رأي بأنه قال قد أخبرت لكم حدثنا محمد بن عبد القرح بن عزيز قال أخبرنا سليم قال حدثنا عمرو بن غلاد بن جبر بن عبد الله بن معاذ بن جبر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ثم يتقام في صليب الغرب من قبل قال الجواز رجل وصلى صلى تقبل فرق درين وقال موافق فبرق درين وقال قتل نصر قال يا رسول الله إننا قوم نعمل بين ونسل بنا واضحا ونتن بنا واضحا ونوعد نصر بن البرق برقا فتن وصل ونذر من يغفر من يسلم يوم بتن وان ثلاثة أخرى والشمس والهواء وسبع اسم ربك لا ونبحاها هذا حتى الناس قال أخبرنا أبو المغرح حضرنا وزيار قال هذا نزول أحمد عن أبي رسول الله رضي الله عنه رسول الله منكم وقالوا في حبيب الله والعزة يقول لا إله إلا الله وقال الصحابة تعالى وقبر فتصدق هذا قلت قال هذا النبي وقرانا هذا النبي وقرانا عمر الخطاب بركب وابي حرب وابي فلان الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله إنكم تعبوا لن تعلموا من هذا الحرب يعبوا لولي ألا فليصمت بأو يجنوا الغد والشدة هذا قوله هنا باب من لم يرى إكفر من قال ذلك متأولا أو جاهلا إلى آخره كما قال هذا اختيار البخاري وهو اختيار كثير من أئمة السلف في حديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما السلف رحمهم الله يقول شيخ الإسلام رحمه الله في منهج السنة حتى هذا الحديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما السلف أكثر السلف على أنه لا يخرج من الإسلام لو قال لأخيه يا كافر هذا في إشارة الحقيقة إلى أن أئمة أهل السنة لا يبادرون إلى قضية التكفير بل إن غيرهم من أهل الأهواء والبدع هم أسرع أليس هم يكفرون بالكبيرات أليس هم يرون الخروج على الإمام الفاسق أشياء كثيرة لكن السلف حتى في هذه القضية مع ذلك لا يكفر من قال بها أكثر السلف نعم باب ما يجوني غضب شهد الأمن لله وقال الله جل كفر من أخوه وضع لحد أبو سلم ياسر بن سعيد بن صفوان قال هذا الغرام عن جوني عن قاسم عن أشهر وقال دخلنا الله النبي صلى الله عليه وسلم تكرموا في صور متلا ونجرب ثم تغير السطر ويتقوا وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس هذا من قبل بن سورة وحدث موسى قال هذا نحن اسمع للنبي قال قال هذا نسقون من أحزم عن أبو سعيد رضي الله عنه قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القدر صلى الله عليه وسلم من بلد موتول بنا قال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشد غضب في معظم منه يومئذ وقال قال إن الناس منكم من فريهم منكم ما صلى بالناس والجواز من منطمئ ضوء كبير الحاجة هذا موسى اسمع قال جوري أنا في عند الله رضي الله عنه قال إن يصلي على طريق بلاد الناس المسجد قام بعكاء بلاد فتغيظ ثم قال ولك بصلى بين الله حيا لواجهي فلا تنخم من ناحية لواجهي في صلاتي حدثنا محمد قال حدثنا اسماعيل بن جابر قال اخبرنا بيات بن عبد الرحمن عن زين والمن بعد عن زين مخرج جاني رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال عرف اسلم معرفه وكذا وفصل ما سبق بها بل جرب وفدى اليه ربه رب وفدى اليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ من امرك اخيك بدو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله احمر وجهه ثم قال لك ولا ما اذا وسقى حتى القى ربه قال من كان حدثنا ابو الله قال حدثنا محمد بن زياد زياد قال حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سلمة بن مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن سعيد عن زيد بن ثابت قال قرأ احتجر من شرس الحجارة مخصفة وفسنا بقى رجل سنة يصلي فيها فتبع إليه رجل وجاء يصلي بصلاة المجارة فحضر وقال رسول الله مريم يخرج يليم بقى رجل ثم حسب الباب بقى رجل مقدم بقى رجل رسول الله يصلي وقال حتى يصلي يوسف معلي بما عليكم بصلاة بيتكم بقى رجل صلاة مرة بيت رسول الله مكتوبة لو أحد من الله بقى الله تعالى والذي نشتم بقى رجل ثمر فاشم ويد مقدم يقول ويد يفقه بصلاة الله والكاظم من غير غارفين الناس والله يحب المسجد بعد عبد الله من وراء قبر المكان شامي عن سيد مسلم عن بورك رضي الله عن رسول الله قال لا سجد وصلى النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى عبد الله من أبي شيبة حتى نجل معنا مش قال أنا ندي بسبب رضي الله قال حتى نشام بصلاة السبر عند رسول الله عند رسول الله وسبب صعبه مقدم قال حمر وجهه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من ما يجد قال لا قدر الله بشر قال رجعت ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال نسجد هذا حمر وجهه قال ابو كان ابن عائشه عن سيدنا حسين عليه الصلاه والسلام قال رسول الله قال ان رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تغضب فرد من قال تغضب بقول حياه ادم قال حدث شبلا قال عن السواري العدوي قال سمعت اسب السواري العدوي قال سمعت امرؤ بخصي قال قال سمح ولي بخلق قلب شيء من قبل مكتوب بالحكمه من الحين من الحكمه من الحين وقرا وحديث سكن قال حمر وجهه حديث قال رسول الله حديث ناصي قال حدثنا محمد بن صالح عن يونس عن عبد العزيز قال عن عبد العزيز النبي صلى الله عليه وسلم قال ادم جبنا سمعنا عبد الله بن مراد قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستحي حتى كان قد يقول قد أضر بك فقرأ رسول الله فإن الحمد لله حتى نجاة قال أخبر شبه قال مولانا مولانا نسان قال أبو عبد الله اسمه عبد الله بن أبي متقدس بن أبو سعيد أبا سعيد يقول كان المسر بشهد حي من عبر في غدية بأوني رمي تحفظ ما شهد نحن قال حتى نجاة قال محمد بن مسر عربي نحج قال مسر قال قال نسر من أدرك الناس من أدرك مما أدرك الناس بكرم المطر بذن تحفظ ما شهد حتى بأوني رمي تحفظ الناس من فقد تتبقى حتى إسماعيل وقال حتى الملك عن شامي ابن وطن أبي عن زين النبي بن أبي سلمة عن مسلمة رضي الله عنه قال جل مسلم رسول قال رسول مسلم رفع الأمر مسلم قال إذا احتمت قال نعم إذا رفع هذا قال هذا شو قال هذا المحرم مثل قال سمعت من ورقة يقول قال نسل مثل من كم يترشد هذا لا يسقط القوى يتحاتوا ويتحاتوا قال قوم يشهد قد رجعت قال فارت وقال نخل نرم شبه سهل نخل وعن شبه قال هذا نخل قال خبيب قال من عبد الرحمن عصي النواس قال يقول الله لا وزال بعد زوجه قال كنت قلت أركان مريم كذا وكذا أحد مسلم قال هذا المحرم قال سمعت من الناس ما يسمع قد يرى يقول جد مرد يسمع تارد عليه نفسه قال يقول حجنا قال لك لك في لك حجنا في قال نعم قال هاي قال يا خير من قرأت من نشر سمع نفسه باب قرأت مسلم يسوع تاسو قال يحب تقول يسوع الناس حتى يسمع قال هذا المحرم قال بنشوف الناس نوي برد له قال يبي عن جد قال مبعث الله سمع ما هذا مشابه قال لهم يسوع تاسو وشر قالوا مسلم رسول الله نبرد الله سمع شرب من العسل وقال يقال له بدعوة وشرب من الشاي وقال له مزر وقال رسول الله كل مسكين حرام حدثنا أنه قال ابن شبه عن أبي تياع قال هزم تعالى سمين يركض رضا وقال ابن شبه يسر وتعصر يسكين وسكين ولد ويسكين ولد نفره أنا عمر بن سلمة قال عن الملك عن شبه قال أنا وطن عن الشرب من الله قال ثم خذ رسول الله من بين أمر قد رخذ رسول الله من مكان إثمان فكان بل يقول إما مكان إثمان أبو كان بعد الناس ومن تقول رسول الله نفسه شيء فقد لن تتكى رحمه الله ينتقم بالله بها لله هذا مما قال هذا عمر بن سلمة قال عن أزرق عن قيس قال كنا نشط الباهل بالهوازي قد نغضب عنه لأنه وجاب وبرز بسم علي برز فصلى وخلص ورسول الله ترد برشة كسرته وتبع حتى ترقب خذ بيفه شفه ثم فقد صلى به رجل منه يراه رأي فأقبل يقول انظر إذا شيخ رسل من شيخ رسل فقال قف قف قال ما عن ما عن فما عن فني عدم ذبرك رسل وقال إنه منزل بدرخ فرسل ذبرك مثل ذلك لم أتي أهلي إلى ليرو ودخل نصاب النبي صلى الله عليه وسلم من تيسيري هذا من قرأ شعب من زويحة قال هذا واحد النبي صلى الله عليه وسلم شعب من قرأ وأن أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن أبي هريرة أخبره أن عربي بن نجم ترى الناس ليقعوا بقرب رسل الله عليه وسلم قال بولينا من نسوا بشيء من فين وثم يسر بعثهم عسرين بعدهم صلى الله عليه وسلم خرج الناس ولا يودين قال تكلمنه لا لا تكلمنه ودعبت ما ودعبت دعبت ما لحد نبي قال هذا شعب قال هذا ودي اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انزل سرنا قال انا قال اقول اخر صغير ومن مثل غير هذا من قال اخبرنا هو هذا الجمال يعني اشترى من القى كنت له مثل بالبنات من عندنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال صاحب يلعبنا ما كان رسول الله اذا دخل يتقم معنا مع منه فيسربهن الي فلعبنا معي باب المدارات مع الناس ويدخل علي بالدرد إن لنكشر ان نقش في وجوه اقوام وان قوم وان قلوبنا لا تول عنهم هذا قد مسعين قال احد المسلمين قال عن المكان احد عن ورثه ان حدث عن ورثه بالنسبه لنا عائشه اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من بلاء وبيس اخرى فبيس اخر ابن العشره وبيس اخرى شبه ابو دعوه دخل قال قلت رسول الله قلت ما قلت ما قلت قال قال ايش نشر الناس من زمان من تركه ولا الناس تقبل شيء هذا عبد الله بن عبد الله قال قلنا قال ربنا ابن ابن عن عبد الله النبي بن محمد صلى الله عليه وسلم قال لو قبيه من دباج مزرره بالذهب قسم في الناس من اصحاب عذر من واحد المخربه بن مجا قال ربنا هذا قال يوب بثوبه اي انه يريه اياه وقال في خلقه شيء رواه احمد بن علي قال حتى من وردان ابن وردان قال حدثنا يوم عن ابي بن علي مركم قال عن انس لا يقبيه باب لا يرضى من جهل معرض وقال لا حكيم لا حكيم الا ذو تجربه حدثنا نعم حدثنا قال قال حدثنا يزعم قال عن جريان بن سليمان بن ورثه رضي الله عنه سلمان قال يرضى من جهل واحد مرتين حدثنا قبي وحق ضيف حدثنا يسحق بن يوسف قال حدثنا رحمه بن بدر قال حدثنا حسين بن يحيى كذا عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال حدثنا يوسف قال قال انكم لو صوموا النار قلت ولا قال ولا نقوم من صوم افطروا وافطروا وهنا رزق عليها وان رزق عليها وان رزق عليها وان رزق عليها وان زوج عليها وان ودك عسى يطلبك من ما حس بك ان تصوم كل شهر ثلاث ايام بين كل حسن 10 ترى كذا قدر وقال شد فشد علي من قلت ان غير ذلك قال صوم كل شهر ثلاث ايام قال شد فشد علي وقال ان تقرا من قرص النفس بي صوم نبي الله وقال صوم نبي لا تقرا ذهري باوك رضى بخدمته يا ناس يقال رضى ابراهيم المكرم حد عبد الله بن زقره قبر ما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشرع الكعبه ان رسول الله قال كان ولا يقبل يقضى وجازته قال يوم الى الوضيف فتره لما كان بعد الفتره قال حل له ان يثوي عنده حتى يهرجه هذا الاسم قال هذا الامر قام ولا مثل وزن ما كان ولا ولا ورب القران وصمت بعد عبد الله بن محمد قال هذا من قال هذا حس يسوي على النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان من ولا يقبل يقضى شر كان ولا ولا ورب القران كان ولا ولا ولا القران وصمت هذا قد قال هذا من عند النبي حبيب على الخير يعني قال نعم رضي الله عنه قال قال رسول الله قال بعد ما نزل يقول ما يقرون ما يقرون ما يقرون ربك أن رسول نزل لكم فأمروا لكم بما ينبغي لذي بقبل ولم يفعلوا وخذوا من حق الضيف الذين ينبغي لكم الذين ينبغي لهم حتى عبد الله محمد قال هذا الشيخ قال ما نزل إلى أن يسر من ذلك ورد من ذلك ورد من ذلك وقال من كان ولا ينفر يكون ذلك من كان من ذلك فقصر من كان ولا يبارك ولا يقول خير ولا صبت باب سنة الطاوة قال ورد الضيف حتى محمد بشري قال أحد الشيخ ورد قال أحد أبو العبيسي أبو العميس عن عبد المجيب حتى نبيه قال أخذ نبي سر ميسر مسأل من أبو الدرداء رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه قال أخذ الله ليس له حاجة في الدنيا فجاء الدرداء بس الله تعالى قال كل فإني صائم قال ما نبيك حتى دخل فأكل فلما كان له ذهب الدرداء قال أنا فأنا يقوم قال فنام نام فنام ثم ذهب يقوم قال فلما كان آخر قال سلم قم لا يصلي أن قال سلم ربك عليك حول نفسك عليه وله قال فاعطك الذي حق عفوا لنا سلم ذكر ربك نفسه صدق ما أبو شعبة أبو السوائي السوائي قال أبو الخير وأبو الخير يقبل ما يكرم الغضب وجزاء عند الضيف أحد نعيش من قال دم عبد الله بخلاف جزاء جل يران بنبي أنا بيحمل عبد الرحمن النبي كرده ما ورد بكرة الضيف رضي الله عنه درخان دون غضب أضياف أضيافك فإن مطر ولم تفرغ من قار من قرام قبل أن أجيء فانطلق عبد الرحمن فتم عنده فلم عنده فلما قال فما قال إن أي رب المنزل فقال رب المنزل حماك حتى جرى المنزل فقال قل إن أبقركم قال فإنه إن جاء ولم تضمن لنا لنلقى أن منه أبا فعرفت أن يجد علي فلما جاءت تنحيت عنه فقال وصنعت وأخبره وقال يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن بسكت حتى ما قال يا عبد الرحمن بسكت وقال يا غنثر وأقسمت عليك أن كنت سمع صوتي بلا وجهت فخرج فخرج وقال سأل ضيفك فقال صدق أتانا به فقال إنما فإن من تضرف من والله لا أطعم ولا إذا وقال آخر والله طعمه هاتف قال والمر في الشركة الليلة وإلكم ما أنتم لي لتقبلون أن قرأت قراءكم هات طعمكم فجاء فقضى بيني وقال بسم الله الأولى للشيطان فأكل بسم الله أكل حسبك تأذن لنا بس بتوفيق الله يعني بنصف ساعة أخرى ونحرج على أبي أيوب يختم جيدا نحرج على أبي نصف ساعة الوقت انتهى استأذنت الشيخ ونستأذن أبا أيوب في نصف ساعة نصف ساعة نصف ساعة فقط ولا ساعة بس أبو أيوب يرفق بنا في الوقت المتبقى باب قول الضيف إلا أن نكون نسينا بسم فأكل كرم الضيف وبه قال باب كرم الضيف قول الضيف لصاحبه نصف ساعة فقال بسم الله الأولى فالشيطان فأكل وأكل وبه قال باب كرم الضيف وخدمته إياه بنفسه وقول ضيف إبراهيم المكرمين قال أبو عبد الله وزور هؤلاء زور وضيف ومعنى وضيف زوار لأنها مصدر مثل قوم رضا وعدل ويقال ماء غور وبئر غور وماءان غور ومياه غور ويقال غور الغير لا تنله الدلاء كل شيء غور غرط فيه فهو مغارة تزاور تميل من الزور والأزوار والأمير أذن عبد الله نصف قال أخبر ما يكون عن سعيد بن أبي سعيد المقبول عن أبي شريح الكعبي لا باب قول الضيف لصاحبه لا أكل لا هو في نسخة هو على كل هذا كله تقدم لنا يعني دائما قلنا لكم النسخة هذه لا مثل لها نعم أنتم ما تحبون مشيخة الأزهر لو تحبون مشيخة الأزهر ما أخذتم النسخ اللي معكم كان أخذتم النسخ هذه هي فيها زيادات صح نعم باب قول الضيف لصاحب الله أكل حتى تأكل في حديث أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي عثمان قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء بكر بن ضيف الله وأبي ضيف الله فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قالت له أمي احتبست عن ضيفك وضيفك الليلة وقال مع الشيطين فقالت عرض عليه على عليه وعليهم فأبى فغضب أبو بكر فسب وجده وحلف ألا يطعمه فاختبأت أنا فقال يا غنثر فحلفت المرة لا تطعمه حتى يطعمه فحلف الضيف أول الضيف ألا يطعمه أو يطعمه حتى يطعمه فقال وكان كان هذه من الشيطان فلعب طعام فأكل وأكلوا فجعلوا لا فعلوا لغمة إلا رب من أسفل أكثر منها فقال يا أختبني في رأس ما هذا فقالت قرة عيني إلا إنها الآن لا أكثر قبل أن أكل فأكل وبعث بها للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها بعض الكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال حتى نشر من البحر من قال عدتنا عماد بن أبي زيد عن أبي سعيد عن بشير بن يسار مولى أنصار عرف بن خديجة سأل بن أبي حثمة أنه حتى أن عبد الله بن سالم ومحيى صوت بن مسعود أتى خيبر فنقر فتفرق في النخل فقتل عبد الله بن سالم فجاء عبد الرحمن بن سالم وهو يصوت محيى صوت بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صحيح فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر قوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى قال يحيى ليلى الكلام الأكبر فتكلموا في أمر صحيح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتستحقون قتيلكم أو قال صاحبكم بإيمان 50 منكم قال رسول الله أمر لم نره قال فتبرئكم يهود في أيمان 50 منهم قال رسول الله قوم كفار فواداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلي قال سهل فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فرقضتني برجلي قال لي فحدثني يحيى عن بشير عن بن سنسال قال يحيى حسبت أنه قال معرفة بن خديج وقال ابن عيد حدثني يحيى عن بشير عن سهل وحده حدثنا مسدد قال حدثني عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشجرة مثل المسلم تؤتي كلها كل حين بإذن ربها ولا تحط ورقها فوقع في نفس النخلة فكرهت أن أتكلم ثم وكن عمر فلما لم يتكلم قال أبي صلى الله عليه وسلم النخلة فلما خرجت مع أبي قلت له يا أبتاه وقع في نفس النخلة ومنعك أن تقول لو كنت قلتها كان أحب لي من كذا وكذا ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت بما يجوز من الشعر ورجز الحداء وما يكره منه وقوله تعالى والشعراء يتبعون غاونا لم ترى أنهم في كل يد يأمون وأنهم يقولون ما يفعلون إلا الذين آمنوا عن صلاة وذكر الله كثيرا وانتصروا ما ينظلوا مساءنا والذين ظلموا ينقلبون قال ابن عباس في كل يغوي يخوضون حدثنا الأمين قال أخبرنا شعبان عن الزهري عن قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان الحكم أخبرنا عبد الرحمن بن سعدان ابن عبد يغوث أخبرنا أبي بن كعب أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الشارع حكمة. حدثنا الأمين قال أخبرنا شعبان عن الزهري بن قاسم قال سمعت جندبا يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذا صابه حجر فأثره فدمت إصبعه فقال أنت الإصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. حدثنا محمد الشني قال حدثنا وديع قال حدثنا سمعنا عن الملك قال حدثنا أبو سلمة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قال الشعر كلمة لبيد إن كل شيء ما قال الله باطله وكاد من يتمنى بالسلط أن يسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عتبة بن سمير عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا إليه فقال رجل من القوم لعمرو بن الأكوع لا تسمعنا من هنيهاتك. قال وكان عمرو رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إلا قينا وألقينا سكينة علينا إذا صيح بنا أتينا وبالصيح أول علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سيقول عمرو بن الأكوع فقال رحم الله فقال رجل من القوم وجلت يا نبي الله لو امتعت نبي قال فاتينا خيبر فعصرنا حتى اصابتنا مخمصة شديدة ثم ان الله فتح عليهم فلما امسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم اوقدوا نيرانا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار على شيء توقدون قال على لحم او قال على اي لحم قال على لحم حمر انسية قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقوها واكسروها فقال رجل يا رسول الله ان ارقوها ونكسروها قال اذاك لما تصاب فالقوم كان سيف عامر في قصر فتناول به يهود ليضرب ويرجع يضرب ابو سيفه فاصاب ركبة عامل فمات منه فلما قفل وقال سلام تراني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهبا فقال لما لك فقلت فيدا لك أبي وأمي زعم أن عمر حبط عمله قال من قاله قلت قالت فلان وفلان وفلان وسيد بن الحضير الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا من قاله إن له لأجرين وجمع بين أصبعي إنه لجاهد مجاهد قال عربي نشأ بها مثله. أتثنى مسدد قال أتثنى إسمال قال أتثنى يبان أبي قلبي وأنا أسمى لك رضا الله قال أتثنى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض النساء ومعه مسلم فقال بحكى أنجشته رويدك سوقا بقواري قال قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لا يبتموه عليه قالوا سوقك بالقواري فبجاء المشركين حدثنا محمد قال حدثنا عبدة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنه قال استأذن حسن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في جاء المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بناس فقال حسن لا يصلنكم منهم كما تسل الشعرة من عجين. وأنا هشام بن عروة عن أبي قال ذهبت أصب حسن عند عائشة فقالت لا تصبوا فإنه كان نفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أصبح ولا أخبر عبد الله بن قال أخبرنا نوح عن هشام بن عروة عن أبي سنين أخبرنا سمع وراءة في قصصية يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخاكم لا يقول الرفث يعني بذلك أن رواها قال فينا رسول الله يتلو كتابه وتنشق معروه فجر ساطه ورم الهذا بعد العمى فقلوبنا به موقنة إنما قال وقل يبيت وجاء في جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين مضاجعه تبع وقال نزري وقال زبيد ونزري عن سعد ونعر يام إرادة أثنى أولي من غلاب ونشاب ونزري حوى عدد نزمين وغلاء أثنى أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن شبشي عن بشيب عن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنا سمعت عن حسن بن ثابت الأنصاري استشهد بورد فقل يا بورد نجدتك بالله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسن وجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدبره قل لي قال أبو هريرة نعم أثنى أبو سعد أثنى سليمان بن حرب قال أثنى شبر عن علي بن ثابت أنا برأي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن هجوم أو قال هاجم وجبريل معك فهما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشر حتى يصد عن ذكر الله والعلم والقرآن. أدنى عبيد الله بن سقال أخبرنا عن فلطان سالم بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من يمتلئ شعره. أدنى عمر بن حفص قال أدنى أبي قال أدنى أبي قال أدنى أبي قال أدنى أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم لأن يمتلئ جوف رجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعره. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت منك أقرع حقا. أدنى أبي قال فلا أدنى أبي قال أنه شاب عن رضي الله عنه قالت إن أفلح أخا بالقعيس سأذن عليه بعد ما نزل حجابه فقلت والله لا أذن ولا تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخا بالقعيس ليس هو أرضاني ولكن أرضعتني امرأته بالقعيس فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن رجل ليس هو أرضاني ولكن أرضعتني امرأته قال أذن له فإنه عم كتابة منك وقال أعوذ في ذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم الناس به. أذن آدم وقال أذن شعبة وقال أذن عقبة إبراهيم الناس وأذن عائشة رضي الله عنها قالت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر فأرى حفصة على باب خبايا كئيبة حزينة لما حاضت فقال أقرع حق لغة قريش إنك لحابسة ثم قال يا بنتي أفضت يوم النحر يعني الطواف قالت نعم قال فانفري إذن. باب ما جاء في زعمه. حدثنا عبد الله بن سمعة عن مالك عن ابن النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مره مولى ام هاني بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هاني بنت ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت اغتسل فاطمه ابنته تستره فسلمت عليه فقال من اتي فقلت انا ام هاني بنت ابي طالب فقال مرحبا بام هاني فلما غرف فارغ من وجده قام فصلى ثمان ركعات ملتهبا بثوب واحد فلما صلى فقلت يا رسول الله زعم ابن امي انه قاتل رجلا قد اجرته فلان ابن فهبيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرت ام هاني قالت ام هاني الثاني وذلك ضحا. فما جاء في قول الرجل ذلك حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا أما من قد دعنا سيرة الله عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق فتنة فقال اركب قال إن بدنة قال اركب قال إن بدنة قال اركب غيرك حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أنس رضي الله عنه رأى رجلا يسوق فتنة فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق فتنة فقال لا اركب قال رسول الله إن بدنة قال اركب غيرك الثانية والثالثة حدثنا مسدد بن قال حدثنا أما من قد دعنا سيرة الله عن مالك عن أيوب عن أبي قال دعنا سيرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه غلام لا يشهد قال عن جشد وحده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جشد يدك بالقوارير هذا مسلم سمير قال أبنا وابن آخر من ذكر عن أبي قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك قطع عنق أخيك ثلاثا من كان منكم ما جعل ما عارف في الأخلاص وفلان الله حسيبه ولا يزكي الله أحدا إن كان يعلمه أثنى عبد الرحمن بن إبراهيم قال أثنى ويدعون الله زيان إبراهيم عن إبراهيم الزهري عن أبي سلمة الضحك عن سعيد الخدري قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذاته من قسم فقال ذو الخدري سرة رجل من بني تميم يا رسول الله فقال ويلك من يعدل إذا لم أعدل فقال عمر يذل لي فليضرب عنق قال لا إن له أصحاب يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه ومروق من الدين كمروق السام من رميته ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم يخرجون على حين فرقة من الناس آية رجل إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر قال أبو سعيد أشهد لو سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أني كنت مع علي حين قاتلهم فالتمس في القتلى فأتي بي على الناس التي نعت النبي صلى الله عليه وسلم أثنى محمود المقاتل أبو الحسن قال أهون عبد الله قال أهون هزاي قال أثنى مجاهد قال أهون بن عبد الرحمن أنا براءة رضي الله عنه قال أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله لكت قال ويحك قال وقعت على علي في رمضان قال أعتق رقبة قال مجد وقال افصم شهرين متبعين قال لا أستطيع قال فأعطم ستين مسكين قال مجد قال فأتي بعرق فقال خذ فتصدق به فقال رسول الله على غير أهل فوالذي بنفسي بيدي ما بين ظنبي المدينة أحوج من مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أن يبوء قال خذوا تبع يونس عن الزوري قال عبد الرحمن بن خالد عن الزوري وإليك أتنا سلمان بن عبد الرحمن قال أتنا وليد قال أتنا عمر بن أبو عمرو الأوزاعي قال أتنا ابن شهاب الزوري قال أعطى ابن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عربيا قال يا رسول الله أخبرني عن الهجرة فقال بحق إن شعر الهجرة إن شأن الهجرة شديد فقال لك هل لك مني فهل لك من إبل قال نعم قال فهل تؤدي صدقة قال نعم قال بعمل من نور البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا حتى عبد الله بن عبد الوهاب قال أتنا خالد بن الحارث قال أتنا شعبة بن عن واقيد ابن محمد ابن زيد قال سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا لكم أبو يحكم قال شعبة شكا ولا ترجو بعدك فنأتوا بعدكم رقى وعد وقال النبي عن شعبة يحكم وقال عمر بن محمد النبي ولكم أبو يحكم حدثنا عمر بن عاصم قال حدثنا أما من قد تلقى أن أنس من رجلا من أصحاب من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله من الساعة قائمة قال ويلك وما عددت لا قال ما عددت لا إلا أن يحب الله ورسوله قال إنك مع من أحمد فقلنا ونحن كذلك قال نعم ففرحنا يومئذ فرحا شديدا فمر غلام من المفردة وكان من أقران فقال إن أخر هذا فلن يدركه العرم حتى تقوم الساعة واختصر شعبة قد تلقى أن سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب علامة حب الله عز وجل قول يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله حتى نبي شرب خالد قال أذن عن جابر عن شعبة عن سليمان أنا بيهال من عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رب من أمام مع من أحبه حتى نقضي بدون شهد قال أذن جابر عن نشان بيهال قال عبد الله نسود رضي الله عنه رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله كيف تقول في رجل أحب قالوا لم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب من أحب تبع جابر بن حازم سليمان بن قرم وأبو عوانة عن نشان بيهال عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نوعي قال أذن جابر عن نشان بيهال عن يوسف قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يحب القوم ولم يلحق بهم قال إن رب من أحب تبعهم قال أخبرني أبي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سلمة بن الجهد عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول قال ما عدت لا قال ما عدت لا من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال أنت معها حتى وقال الرجل جاء يخسى حدثنا وليدي قال أنا سلم بن زرير قال سمعت أبو رجاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صعيد قد خبأت لك خبيئا فما هو قال الدخ قال أخسى أثنى وليمن قال أبو شعبة عن زرير قال أبن سلم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر أخبر أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضي من أصحابه قبل ابن صياد حتى وجد وعن الغمان في وطن من بين مغالته وقد قارب ابن صياد يوميذ الحرم فلما شرعت ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاره بيده ثم قال أشهد أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله فنظر إليه فقال أشهد أنك رسول للأميين ثم قال ابن صياد أن تشهد أني رسول الله فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال آمنت بالله ورسوله ثم قال ابن صياد ماذا ترى قال أتيني صادق وكاذب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبأت لك خبيئا قال هو الدخوخ الأقصى فلن تعد وقد قال عمر يا رسول الله أتأذن لي فأضرب فيه أضرب عنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو فلا تسلط عليه وإن يكن وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله قال سلم سمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن كابر أنصاري من النخل التي فيها ابن صياد حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقي شبه النخل ويخيل أن يستمع من قبل أن يرى ابن صياد مضجعا وهو يختل أن يستمع وأن يسمع من ابن صيد شيئا. قال إن رأى ابن صيد مضطجعا على فراشه في قطيفة الله له فيها رمرمة أو زمزمة، فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي جذوع النخل، فقالت لابن صياد أيصافي وهو اسمه هذا هذا محمد، فتنى ابن صياد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركته بين. قال سلم قال عبد الله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى الله بن وآله ثم ذكر الدجال، فقال إني أنذركمه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه ولقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم في قول لم يقل النبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. قال أبو عبد الله خسأت الكلب بعد بعته خاسئين مبعدين. باب قول الرجل مرحبا. وقالت عشت قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليه السلام مرحبا بابنتي. وقالت أم هاني جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بأم هاني. أثنى أمر النبي ميسرة قال أثنى عبد الله قال أثنى أطيع نبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما قال وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالفافد الذي نجا غير خزائن النبي. فقال يا رسول الله إننا نحن حي من ربيعة وبيننا وبينك مضر وإن لم نصل إليك لفي شر الحرم فأمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا. فقال أربع وأربع أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا خمسا ما غنمتم ولا تشربوا في الدباء حتى من النقير والمزفة. باب ما يدعى الناس بأبائهم. حدثنا مسدد قال أذنان وبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر يرفع له لوان يوم القيامة يقال هذه غادرة فلان ابن فلان فلان ابن فلان. أذن عبد الله سمعت عن مالك عن عبد الله بن دينار ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر ينصب له لوان يوم القيامة يقال هذه غادرة فلان ابن فلان. باب لا يقال خبثت نفسي. حدثنا معاذ بن يوسف قال أذن مزمن عن شيء من النبي عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أنا أحدكم خبثت نفسي لكن ليقول لقيست نفسي. أذن عبد الله قال عون عبد الله بن يوسف نزل أنا بما تمت سألنا عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قلنا عدوكم خبثت نفسي ولكن ليقول لقست نفسي. تبعه قيل باب لا تسب الدار. أثنان وكين قال أثنان ليثون يونس عن مشاب قال أخونا مشاب قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. حدثنا هاشم بن يزيد قال أثنان عبد الله قال أثنان مهتم عمار عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا العنب الكرم ولا تقولوا خيبة الدار فإن الله الدهر. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الكرم قلب المؤمن وقد قال إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة كقول إنما الصرعة الذي يملك نفسه عند الله. قول لا ملك إلا لله فوصفه بانتهاء الملك ثم ذكر الملوك أيضا فقال إن الملوك إذا دخلوا قالت نفسه. أثنى علي بن عبد الله قال أثنى زنا زوري عن سيدنا زيد بن برد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن. باب قول الرجل فداك أبي أمي فيه الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. أثنى مسد بن قال أثنى عن سفيان قال أثنى سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتي أحدا غير سعد سمعت يقول ارمي فداك أبي أمي أظن يوم أحد. باب قول الرجل جعل فداك وقال ويكل للنبي صلى الله عليه وسلم في قفتي إنك بأبائنا وأماتنا. حدثنا عبد الله قال هذا نشر فضل هذا نور بس النور إسحاق قال أنس بن مالك أن أقول هو طلعت مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صفية مردفة على راحلتي فلما كان بعض الطريق عثرت الناقة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وإن أبا طلحة وأن أبا طلحة قال أحسب واقتحم عن بئري فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني يا نبي الله جعلني الله فداك لا صدق من شيء. قال لا ولكن عليك بالمرأة فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها فقامت المرأة فشد لها على راحلتي راحلتهما فركبا فساروا حتى إذا كانوا بدار مدينة وقال أشرف المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم أي بنت أي بنا عابدون ربنا حمدنا في المنزل أقول حتى دخل المدينة. باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. حدثنا صدق من الفضل قال أخبر أنه عينة قال حدثنا ابن كثير عن جابر رضي الله عنه قال وجل الرجل منا غلام فسمه القاسم فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولكن كرمة ولا كرامة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمي ابنك عبد الرحمن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سمي باسمه لا تكتنوا بكنيتي. قال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مسدون قال أذن خالد قال أذن عثمان عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال ولي رجل منا غول ولذلك رجل منا غول فسماه القاسم فقالوا لا نكنيه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمي باسمه لا تكنوا بكن ولا تكنوا بكنيتي. أذن علي بن عبد الله قال أذن عثمان عن أبي بن سيرين قال سمعت أبو هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سمى باسمه لا تقتنوا بكنيته. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا نفسه قال سمعت ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ولد لي رجل منا غلام فسمى القاسم وقال انه كنيك بابي القاسم ولا ننعمك عينا. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اسمي ابنك عبد الرحمن. باب اسم الحزن. حدثنا اسحاق بن حزم قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن جرير عن ابي شهاب عن ابي ان ابا وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمه قال حزن قال انت سان قال له غير اسم سمانه ابي. قال ابن مسعود فما زالت الحزونه فينا بعد. حدثنا عبد علي بن عبد الله ومحمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن جرير عن ابي شهاب عن ابي ان جدي بهذا باب تحويل الاسم الى اسم احسن منه. حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا ابو حسن قال حدثنا ابو حازم عن سالم قال اوتي بالمنذر بن ابي اسيد الى النبي صلى الله عليه وسلم ولد فضال فخذه ابو اسيد جالس فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فامر ابو اسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فاستفق النبي صلى الله عليه وسلم فقال اين الصبي فقال ابو اسيد قال ابن رسول الله ما اسمه قال فلان قال اولئك اسمه المنذر فسموه اذن المنذره اذن صدقه فقال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن ابي ميمونه عن ابي هريره رضي الله عنه ان زينب كان اسمها براءة فقيل لا تزكي نفسها فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب اذن امر بن يوسف قال اذن شعبة ان ابن جريج اخبره قال اخبرني عبد الحميد بن جبين بن شيبه قال جلس في سعيد بن شيبه فحدثنا ان جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسمه قال اسمي حزن قال بل انت سالم قال يا نبي مغير المغير اسما سمانيه ابي قال ابن مسيب فما زالت فينا الحزنه بعد بل سمى بأسماء الأنبياء وقال عشان قبل النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عن ابنه حدثنا ابنه عن أمير قال عدنا وعن بشير قال عدنا إسماعيل قلت لابن أبي أفا رأيت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال مات صغيرا ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابنه ولكن لا نبي بعده عدنا سليمان بن حرب قال أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء قال لما مات إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لمرجع في الجنة عدنا آدم قال عدنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن سلم بن جابر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا بسم الله تكتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم وأقسم بينكم قال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أتنا وسلم قال أتنا وسلم قال أتنا وسلم قال أتنا وسلم قال أتنا وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سمى بسم الله تكتم بكون يتمرعني في المنام فقدرني في الشيطان الذي مثل في صورة من كذب على متعمد في متعمد في الإطرام قاعد من النار حدثنا محمد بن علي قال عن سمعت عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن ابي برده عن يوسف قال ولد لي غلام فاتيت النبي به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم فعمك بتمره ودعا له بالبركه ودفعه الى وكان اكبر ولد ابي موسى حدثنا ابو الوليد قال حدثنا زيد قال حدثنا زيد بن علاقه قال سمعت المغيره بن شعبه قال انكسرت الشمس ومات ابراهيم رواه ابو بكر تعني عن النبي صلى الله عليه وسلم بريد سمعت الوليد اخبرنا ابو نعيم قال ابو نعيم الفضل بن زكين قال حدثنا ابن عينه عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره قال لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم راسه قال اللهم انجي الوليد ابن يا سلامة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة المستضعفين مكة من المؤمنين الله مجدو طاعتك على مدر الله مجال عليهم سنين كسن يوسف بل من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا وقال أبو حزن ورد رضا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر حدثنا أبو لمن قال أبونا شعب عن سوري وقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عيشة رضا الله عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيشة هذا جبريل وهي قرئك السلام قلت عليه السلام ورحمة الله قالت وهو لا يرى ما لا نرى قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلاب عن أنس رضي الله عنه قال كانت أم سلمة في الثقل وأنجشة غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنجش ورويدك بسوق بالكوب القوارير باب الكنة للصبي قبل أن يولد للرجل أثنى موسى بن قلاب أبو أذان ابتاع أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ قال يا أبو عمر قال أحسبه فطيم وكان إذا جاء قال يا أبو عمر ما فعل مغير نغار كان يوم يلعب بفر بما حضر الصلاة وفي بيتنا فيأمر بالبساط الذي تعطاه فيكنسه ويمضى ثم يقوم فنقف ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا باب التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى حدثنا خالد بن خالد قال حدثنا سليمان قال حدثنا أبو حازم عن سالم بن سعد قال إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب وإن كان لأفرح أن يدعى بأما وما سماه أبو تراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه فقال هو ثام مضطجع في الجدار فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره ترابا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ترابا عن ظهره ويقول اجلس أبا تراب اجلس يا أبا تراب باب أخذ الأسماء إلى الله حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب قال حدثنا الجندي عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم أخنا الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك حدثنا علي بن عبد الله قال فسبحان النبي الزنادي على أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال أخنا الأسماء عند الله وقال سفيان غير مرة أخنا الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك قال سفيان يقول غيره تفسيره شاه شاه باب كنية المشركة وقال مسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن يريد ابن أبي طالب هذا هو يمني قال عمر شعبان عن زوري قال دفن إسماعيل قال دفن أخي عن سليمان عن محمد بن بعتيق عن شعبان عن عروة بن زبير عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على غضبة فتكية وسمة وراءه يعود سعد بن عبادة في بني حارث بن الخزرج قبل وقعة بدر فسار حتى مر مجلس في عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسمع عبد الله بن أبي في فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبد الله الأوثاني واليهودي وبالمسلمين عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر ابن أبي أنفه برداء وقال لا تغبروا علينا فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الموقف فنزل فدعاهم ولو قرأ عليهم القرآن. فقال له عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذي نبي في مجالسنا، فمن جاءك فاقصص عليه. قال عبد الله بن رعاتب: يا رسول الله فاغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون اليهود حتى كادوا يتثاورون. فلما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دبته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي سعد لم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. فقال سعد: هو يا رسول الله بأبي أنت بأبي أن تعفو عنه واصفح، فهو الذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاءك جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلع آل بلدها هذه البحرة على أن يتوجوه ويعصبوا بالعصابة. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يعفون عن المشركين والكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على أذى. قال الله تعالى: اسمعنا من الذين أوتوا كتاب الآية. وقال: ودى كثير من الكتاب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو عنهم ما أمره الله به حتى أذن له فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله بها من قتل منهم صناديد الكفار وسادة قريش، فقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب منصور غانمين معه مسار من صناديد الكفار وسادة قريش. قال ابن أبي سلول ومن معه من المشركين عبد الأوثان: هذا أمر قد توجه، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. هذا في دلالة على أن من كره سماع الكتاب والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا من علامات النفاق. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مروان قال حدثنا عبد الملك عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله ان فتى ابي طالب بشيء فانه كان يحوطك ويغضب لك. قال: انا ما في ضعضاء من نار لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار ذو المعارض مندوحه عن الكذب. وقال: سميت يا ابن لابي طلحه. فقال: كيف العلماء؟ قالت ام سليم: هذا نفسه وأرجو أن يكون قد استراح وظمأن صادقة. حدثنا عن غلادة شوبان عن ثابت البناني عن زيد مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير الله فهذا الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفق يا أنجشة ويحك بالقوارير. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا عمد عن ثابت عن أنس وأيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان غلام يحدو به أنه يقال أنجشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتك يا أنجشة سوقك بالقوارير؟ قال أبو قلابة: عن النساء. هذا مسحق. قال: أخبرنا حبان غلادنا بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشة وكان حسن الصوت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتك أنجشة لا تكسر القوارير؟ قال: قالت يعني ضعفت النساء. هذا نصت. قال: عن شعبة قال: عن أنس بن مالك قال: كان بالمدينة فزع فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسل أبي طلحة فقال: ما رأينا من شيء وإن وجدنا ولا بحرا. باب قول الرجل للشيء ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق. وقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: القبر يعذبان بلا كبير وإنه لكبير. هذا عن أنس بن مالك قال: أخبرنا مخلد بن يزيد قال: أخبرنا جريج قال: ابن شهاب أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول: قالت عائشة: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم: رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: رسول الله فإنهم يحدثون عيانا بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك كلمة حق يخطفها الجني فيقرها في أذن ولي قرى الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. باب رفع البصر للسماء. قال تعالى: فلا ينظرون بك فخلقت على السماء كيف رفعت. قال أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة عن أيش رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه للسماء. حدثنا ابن أبي بن بكير قال حدثنا ليثان وقال أبي شهاب قال سمعت أبي سلمة بن عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فطر عني الوحي فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من فرات بصري إذا السماء فإذا الملك الذي جاني بحراء قائد على كرسي بالسماء والأرض. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا معاوية جابر قال وشريف أنا قال أن أبي رضي الله عنه قال: بيت في بيت ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان ثلث الليل الآخر وضع بعضه فقعد ينظر إلى السماء فرأى فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. باب نكت الهود في الماء والطين. حدثنا مسدد قال حدثنا أنا عثمان بن غياث قال حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان مدينة في يد النبي صلى الله عليه وسلم ودنيا طيب به بين الماء والطين. فجاء رجل يستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتحوا بالشرب بالجند. فذهبت فإذا أبو بكر ففتحت له فبشرته بالجند. فاستفتح رجل آخر فقال: افتحوا بالشرب بالجند. فإذا هو فإذا عمر ففتحت له فبشرته بالجند. فاستفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس فقال: افتحوا بالشرب بالجند على بلا تصيبه أو تكون. فذهبت فإذا عثمان ففتحت طلعوا بالشرط بالجنة فأغرطوا بالذي قال: قال الله مستعان. باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض. أثنى محمد بن الشيخ قال: أثنى بعدين عن شعبة عن سليمان ومنصور عن سعيد عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلميان عليه رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فجعل ينكت الأرض بعود فقال: ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار. فقالوا: أفلا نتغل؟ قال: عمل فكل ميسر فأما من أعطى واتقى الآية. باب التكبير والتسبيح عند تهجر. أثنى من غلا ورجل أنا زريق غلا أثنى هند بنت الحارث أن مسلمة رضي الله عنها قالت: الصلوات استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ماذا أنزل من قبل ماذا أنزل من فتن من يوقظ صاحب الحجر يريد به أزواجه حتى يصلي ربك أزية في الدنيا عارية في الآخرة. وقال ابن أبي ثابت عن عباس أن عمر قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم طلق نسائك؟ قال لا. قلت الله أكبر. حدثنا ابن قال عن شعبة بن جريح حدثنا اسماعيل قال حدثني يا اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن صفية بنت عيين زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره معتكف في المسجد في العشر الغابر من رمضان فتحدثت عنده ساعه من اجل ثم قامت تنقلب فقام مع النبي صلى الله عليه وسلم يقلب حتى اذا بلغ باب المسجد الذي عند مسكنه من سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بر بين رجلين من انصاره فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذ فيها فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هي صفية من تحوين. قال سبحان الله يا رسول الله. وكبر عليهما ما قال قال إن الشيطان يجلونني أدرى مبلغ الدم وإن خشيت أن أقذف في قلوبكما باب النهي عن الخذف. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت وقفة من صهبان الأزدية يحدث عن عبد الله بن مغفل المزني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكو العدو وإنه يفقه العين ويكسر السن. باب الحمد لله عزيز. حدثنا محمد وكثير قال حدثنا سفيان وقال حدثنا سليمان عن سيدنا مالك رضي الله عنه قال أتصرك رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما لم يشمت الآخر فقيل له فقال هذا حمد الله هذا لم يحمد الله. باب تشميت العطس إذا حمد الله في أبو هريرة. حدثنا سليمان بن عبد الله قال حدثنا شعبة عن الشافعي بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين أن ننازلنا ورباية المريض واتباع الجنازة وتشميت العطس وجبة دار السلام ونصر المظلم وراء المقسم ونهانا عن سبعين عن خاتم الذبح وقال حق الذبح عن لبس العير والدب جاء السندس والمياثر. باب ما يستعمل من العطس ومكرمة الثوب. حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا ابن أبي ثيبن قال حدثنا سيد مقبول عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطس ويكره الثوب فإذا عطس أحدكم فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمع أن يشمته وما الثوب فإنما من الشيطان فلا يرد مصطفى إذا قالها ضحك من الشيطان. بل إذا عطس كيف يشمت. حدث الملك بن سمير قال حدثنا وزير بن سلمة قال أخبرنا عبد الله بن زيد عن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال لا يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح لكم. باب لا يشمت العطس إذا لم يحمد الله. هذا نادوا بن ياسين قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان التيمي قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول عطس رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهم ولم يشمت الآخر فقال رسول الله شمت هذا لم تشمتني قال إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. باب إذا تثاوب فلا يضع على فيه. حسن عاصم بن علي قال عن أبي ذئب عن سعيد المقبول عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطس ويكره الثوب إذا عطس أحدكم حمد الله كان حقا على كل مسلم سمع أن يقول له يرحمك الله وما الثوب فإنما هو من الشيطان فإذا ثاب أحدكم فلا يرد مصدا فإن أحدكم إذا تثاوب ضحك الشيطان منه الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبك بلغ السماء إلى هذا القدر من كتاب أحسن الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله